مش هتشوفوا. طب قولوا تعالوا بقى، عشان انتوا قاعدين على الكراسي اللي قدامكم، قاعدين على الكراسي، بتعالوا معانا كده ان شاء الله. وليكن هنا حبايبي، جايين البنات من الفجر، اللي ما عندهمش امتحان جايين من الفجر قاعدين كده ينتظروا، ما عندهمش امتحان جايين من الفجر قاعدين كده. أني الأولى؟ نعم حبيبتي. طيب يا حبيبتي اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، نصح الأمة وكشف الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين، اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن، اللهم ارزقنا الخشية من الله عز وجل، اللهم ارزقنا الإقبال على الله عز وجل، اللهم ارزقنا المراقبة، اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وقلبا خاشعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء. ونعوذ بك ربي من علم لا ينفع، اللهم إنا نعوذ بك ربي من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، واجعلنا من أحب خلقك عندك يا رب العالمين، وارزقنا خشيتك في السر والعلن. اللهم ارزقنا خشيتك في السر والخلاص. حبيبتي الامتحان، طب ليه يعني تابعوا يا اما تبعدوا عن بعضكم حبيبتي. اللهم هدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما اعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك لا تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يعز من عليت، انه لا يعز من عليت، ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والحفظ بالجنة والنجاة من النار. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، وأنت راض عنا غير غضبان، وعنا فيه يا رب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واملأ قلوبنا محبة لك، واملأ قلوبنا إخباتا وخشية، واجعلنا ممن يراقبك يا ربي في السر والعلن، واجعلنا ممن اذا كان خاليا ذكرك تفاضت عيناه. اللهم اجعلنا ممن اذا ذكرك خاليا فاضت عيناه، وارزقنا قلوبا سليمه، اللهم ارزقنا قلوبا سليمه، وارزقنا قلوبا اوابه منيبه، وارزقنا قلبا كقلب ابراهيم، قلبا سليما اوابه منيبا يا رب العالمين. ونسألك يا رب العالمين ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا. رحمتك رب العالمين. ثم أما بعد يا أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم ارزقني وإياكم حفظ كتابه كالفاتحة، واجعلنا ممن يعرف حدوده، لا يكون حفظا أحرفه، اجعلنا من أهله بحق. اللهم اجعلنا وإياكم من أهل القرآن بحق، الذي من أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. يا أحبتي يا بناتي، القرآن مش خوف. القرآن لما ربنا بيمن عليك بكتاب الله عز وجل بيزيدك عز بالقرآن، بيزيدك عز. مفيش حاجة في الدنيا ممكن تعزك مثل ما يعزك تمسكك بكتاب الله عز وجل فقط. لا يكون الإنسان ممكن يكون لا غنى ولا أي شيء في الدنيا ممكن يشعر أن العزة لمن؟ لا، ولرسوله وللمؤمنين. ولذلك أقرب شيء وأعظم شيء ممكن الإنسان يشعر به بنعمة لا تعدلها نعمة أن يمن عليك ربي بالقرآن بحق. وعلى فكرة لما نأخذ القرآن بحق بتبدل حياتنا. تبدل إزاي؟ طول ما أنت في حياتك غرقانة في حياتك ومهمومة وشايلة الهم وشايلة الدنيا وشايلة، أقول لك يا بنتي لسه ما تعلمتش القرآن. لا لسه. اللي تعلم القرآن بيبقى القرآن ربيع قلبه بجد. مع القرآن بيبقى ربيع قلبه بجد، لكن معاك القرآن وانت لسه قاعدة تفكري في الدنيا وده عمل وده سوى وده وده وده، أقول لك ما معكيش قرآن. لسه ما معكيش قرآن. عشان كده لما تسألي ربي قول يا ربي تجعله ربيع قلبي ونور صدري. نور يا بنات. القرآن لما بيجي لك يمن ربي عليك بالقرآن بتجي لكل جرحة وجرحك فيها نور. تسطع بقى تطلع من قلبك على كل جرح. ولذلك يجعل لك نورا في وجهك ونورا في كل جرح من جوارحك. اللهم ارزقني وإياكم هذا النور. ارزقني إياكم هذا النور الذي في الدنيا والذي يكون لنا صاحبا من أول ما الواحد يخرج من الدنيا دي. هذا النور اللي هو بيسطع على كل جرح من جوارحك. ممكن جدا تشوفي واحدة تقولي يا بنتي دي شكلها من أهل القرآن من غير ما تعرفي. طبع القرآن عليها صورة. اللهم ارزقني وإياكم هذه الصورة. ربي قلب ونور صدر. نور نور نور صدر. نور في قلبك. النور في قلبك ده رزق به بإيه بقى؟ كوني بيه إيه؟ اللي بيبحث عن الطمأنينة يتعلم القرآن بس بحق. يتعلم القرآن بحق. اللي بيبحث عن السكينة يتعلم القرآن لكن بحق. ياخده بحق. يعرف ان القرآن لما ياخده بحق ربنا سبحانه وتعالى هيشرح صدره وهيطمن قلبه وهيرضي خاطره. بتيجي تفهم القرآن بيرضي خاطرك وبيرزقك شيء هو ده الطريق الى الله عز وجل. يا بنات الطريق الى الله عز وجل في ثلاث امور. الانسان مش ممكن يتخلى عن امر منهم ابدا ابدا. محبته وخوفه ورجائه. محبته محبة ربي. ما تقوليش انا والله بحب ربنا. طب والخوف ايه في قلبك وانت في السر والعلن وانت قاعده لوحدك ما بتغشيش وانت مثلا مفيش عليك مراقب ما بتغشيش وانت في امتحان ما بتبصيش لصاحبتك وتبصي بعينك كده؟ هو ده المراقب. بتخافي بتخافي من ربك. ده القران. ده طريقك الى الله عز وجل. الطريق الى الله عز وجل انك تحب الله يكون ربي في قلبك. يتربع ربي محبة ربي في قلبك فلا تعلوها محبة أبدا. يهون عليك كل شيء في الدنيا. كل شيء في الدنيا يهون عليك طالما العبد امتلأ قلبك بمحبة الله عز وجل. لو وجدت في قلبك محبة الله كده بتسري كده في قلبك كده يتربع على عرش قلبك محبة الله عز وجل كل شيء في الدنيا يهون عليك. كل شيء في الدنيا يهون عليك. أغلى من محبة الله يا أحبائي ما في شيء في الدنيا أبدا. محبة وخوف. في الخوف لما ذكر ربي سبحانه وتعالى الخوف في كتابه الكريم عايز أقول لكم فضل إن الإنسان يخاف من ربنا وذكره في كتابه الكريم كثير. ذكر على النص في ذلك كثيرا في كتاب الله عز وجل. موسوعة جميلة قوي اسمها موسوعة المسلم في التوبة والترقي. موسوعة بتتكلم الفترة دي اللي احنا بنقول كما يقول العلماء يقول أهل العلم أعظم فترة أعظم شيء يدخل الإنسان فيها على شهر رمضان أن يتوب إلى الله عز وجل. فترة دي بنات فترة التوبة فترة الإقبال على الله عز وجل. لما برا كده بنات مقبلين على الله عز وجل أولياء ما شاء الله لا قوة إلا بالله ترقوا في التوبة مبكرا هنيئا لهم. ترقوا في التوبة مبكرا هنيئا لهم. الترقي في التوبة أو السير إلى الله عز وجل واحد عشان يسير إلى الله عز وجل لازم يشمل او لازم يتعرف يعرف ثلاث اشياء كبار وصغار. الدين ما خصش الكبار دون الصغار. خلي بالكم تدخلوا في السلم ايه كل شيء كلنا كافه كل شيء في الاسلام. لذلك السير الى الله شوفوا لما بيكلم ابن القيم في السير الى الله عز وجل بيقول لك عشان تسيري الى الله ما هو يا اما تسيري الى الله عز وجل يا اما تسيري لطريق ان هو ما فيش الا طريق واحد. وان هذا ايه صراط واحد، سبيل واحد، فلا تتبعوا ايه السبل فتفرق بكم. اذن هو سبيل واحد، هو السبيل الى الله عز وجل. السبيل الى الله عز وجل يحتاج منك الى ثلاثة اشياء تكوني على وعي تام بيها. اولها الحب، حب الله عز وجل، تبقى بتحملي الشيء وانت محبه، تبقى عم تجلسي تعلمي بنتك عشان تعلميها القران وانت محبه، تبقى بتعلميها الحرف ده بتقعدي معاها يا رب ان شاء الله تقعدي معاها اليوم كله عشان تظبطي لها حرف وانت محبه، تنتهي المساله بعد ما تخلص معاكي القران وانت محبه سعيده. سعيده مش علشان سعيده، علشان انت محبه لله. المحب لله عز وجل بيعمل كل اللي بيرضى رب سبحانه وتعالى. زين شوفوا، انظروا الى قول ابن القيم كلامنا فيه اسمه ايه، يقول القلب في سيره الى الله بمنزله الطائر. قلبك وهو ماشي الى الله عز وجل، سير الله عز وجل زي ما تقول السبيل الواحد والطريق الواحد، فهو بمنزله الطائر. طائر، فالمحبه راس ذلك الطائر، يقدر يطير الطائر القلب من غيرها، ما بيبقى قلب من غير ما تكون المحبه موجوده ابدا. فالمحبه هي راسه، والخوف والرجاء جناحه، فمتى سلم الراس والجناحان فالطير جيد، فالطائر يطير طيرا جيدا. مهما فقد احدهما خلاص هيفقد راسه، يبقى في تركيز ولا في شيء للمحبه. بيعمل اعمال، بيعمل كل التعب لكن مش محب، بيعمل وقاعد يحفظ قران لكن مش بيخاف، بيجيله بلاءه الدنيا لكن ما عندوش رجاء. ما ينفعش الثلاثه، ما ينفعش، لازم الثلاثه يكون مع بعض، لازم حياتك تدور حول الثلاثه. لازم تيجي تبص بعض الناس عندهم مثلا بلاء، البلاء باين على وشهم كده، عاملين كده يا بنات قشرين، وايه لو تيجي سبحان الله حياتهم كده على طول على طول على طول. ليه يا بنتي؟ اين الرجاء؟ فين الرجاء؟ فين الطائر اللي انت بتطيري بيه الى الله عز وجل؟ فين رجائك بالله عز وجل؟ وتيجي واحده مثلا تقول لها خدي هديك امتحان وعودي امتحاني، بصي شمال ويمين ما تلاقيش الفوتوغرافات موجوده، تقول ايه؟ مش موجوده، تروح ماسكه المصحف يلا نقشه اللي هو الامتحان وجايباه، انا فعلا مش موجوده او المعلمه مش موجوده، لكن الله سميع بصير. ده الامر الهام جدا، الخوف. ما تقدريش تسيري الى الله بدون، ما ينفعش تبقي عند الله عز وجل بدون ما تكوني خايفه منه. بس خوف جميل، ففروا الى الله. كل ما تزدادي خوف من الله عز وجل كل ما تزدادي قرب، كل ما تزدادي خوف من الله عز وجل كل ما تزدادي وقي، كل ما تزدادي خوف من الله كل ما تزدادي علم، انما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك على قدر خوفك من ربي، على قدر علمك على قدر خوفك. كل ما تكوني زياده في العلم كل ما تكوني زياده في الخوف، كل ما تكوني زياده في الجهل كل ما تكوني ما عندكيش علم، كل ما تكوني الخوف في قلبك ميت. اللهم ارزقني واياكم خوفا نسير به حتى نوضع في قبورنا. بس خوفي يا بنات لا افراط ولا تفريط، لا خوف يمرض ولا خوف مش موجود، خوف اللي هو بيثمر، خوف بيثمر عملي. لذلك لما تشوفي فضل الخوف في كتاب الله عز وجل، هنسير به الى الله عز وجل بالثلاث اركان دول اللي بقولها لكم، لازم احبه ولازم اخاف منه ولازم ارجوه، لازم ارجو ربي سبحانه وتعالى، ارجو رحمته واخشى عذابه. عندي رجاء شديد ان ان شاء الله باذن الله لما الانسان يبتدي يجتهد ويقبل على الله ويطيع الله عز وجل لن يضيعه، مع ان مش هندخل الجنه الا برحمه الله عز وجل، لكن وعدنا ربي سبحانه وتعالى ان من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. ذلك وعد يا بنتي، يا عملت العمل الصالح وقعدت تشتكي من حياتك المره الكئيبه، اقول لك العمل متاكد انه صالح؟ ده ربي بيقول فلنحيينه حياه طيبه، مع البلاء مع البلاء. الانسان بيكون راضي راضي راضي عن الله عز وجل، لكن طول ما انت شعره ان انت حياتك بلاء بلاء بلاء بلاء بلاء، ومش شعره ان في فرج، ومش شعره قرب ربي بيكي، ومش عارفه ان انت كل ما يجيلك البلاء تقتربي من الله عز وجل، انتبهي واقول لك ففروا الى الله، الفرار الى الله عز وجل. لذلك لما ذكر في ربي سبحانه وتعالى الانسان يخاف من الله عز وجل، ذكر قيل 31 وجه في القران، 31 وجه في القران لفضل الخوف من الله ومكانته وثمرته، 31 وجه. لما نخاف ربنا سبحانه وتعالى، لما تراقب الله عز وجل، لما تيجي واحده صاحبتك تقول لك مثلا ايه؟ هعمل كذا معصيه يعني، تقول لها لا ما تعرفش ليه يا بنتي محدش شايفنا؟ مش هقول محدش يقول لمامتك ولا لبيتك ولا واحده تقول لها انت ما حدش شايف يعني. تقوم ترد البنت دي تقول لها او الاخت دي تقول لها لا لا لا اني اخاف الله رب العالمين. كبيره قوي عند الله عز وجل. كبيره جدا جدا. كنت بتقوليها عند الله اني اخاف الله رب العالمين. تذكري من ترك شيئا لله عوض الله. انت خفتي من ربنا؟ والله لا يأمنك. والله لا يأمنك. انت خفتي من الله عز وجل في سرك وعلنك؟ والله لا يؤمنك ربي سبحانه وتعالى يوم الفزع الاكبر. لذلك لما ذكر القران يا بنات سير القلب الى الله عز وجل قال في سير القلب الى الله عز وجل 31 وجه في القران. شوفوا اولها قال لك ايه. امر ربي في القران بالخوف من الله عز وجل وجعل الخوف دلاله الايمان. يعني اللي بيخاف مؤمن واللي ما بيخافش مفيش. الايمان في عنده ناقص بشده. اللي يتجرأ على امر الله عز وجل او الذي لا يراقب الله يا بناتي او الذي لا يخاف الله عز وجل يقول ربي في كتابه الكريم عشان تعرفي فضل الخوف في حياتك. بنتي بتخافي؟ يقول لا لا دي بتخاف بتخاف دي بتخاف. انت بتخافي من الله؟ طب ابشرك وخافوني ان كنت مؤمنين. على قدر خوفك من الله على قدر ايمانك. اكتبي انك على قدر النقطه الاولى والمساله الاولى قول ربي وخافوني ان كنتم مؤمنين. وقول رأي يعني كنت مؤمنه خافي ربي. اذا كنت مش مؤمنه مش هتخافي. زيك يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه فلا تخشوا الناس واخشوني. طول ما انت بتخافي من الناس مش بتخافي من الله عز وجل يبقى انت بتعملي عكسه. هذا قدر ايمانك. هذا قدر ايمانك. ويقول ربي فالله احق ان تخشوا ان كنتم مؤمنين. لو كنت مؤمنه الاحق بالخشيه هو مين؟ هو الله عز وجل. هذا هو الاول. النقطه الاولى انه على قدر ايمانك تكون الخشيه من الله عز وجل. على قدر ضعف ايمانك تكون الخشيه من الناس ولا تكون الخشيه من الله عز وجل. النقطه الثانيه في الايمان في كتاب في الخوف في كتاب الله عز وجل الاخبار بان انتفاء الخوف من الله واليوم الاخر صفه الكافرين. شايفين امر شديد يا بنات ازاي؟ ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في كتابه الكريم قال ان اللي ما بيخافش ربنا يقول انا مش خايف حد انا ما يهمنيش انا قدام الناس اعمل المعاصي. اقول له يا ده انت متجرئ قوي. ده انت جريء قوي. ده انت جريئه جدا. واحده تقول انا سبحان الله انا عاصيه في ايه؟ تبقى هي كلها معاصي يعني تقول ايه؟ طب انا بعمل ايه في معصيه؟ وهي المعصيه يعني. فيقول ربي في كتابه الكريم وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. ويقول ربي كلا بل لا يخافون الاخره. اللي ما بيخافش الاخره يخاف لقاء الله بيعمل ايه؟ اعملوا ما شئتم يعملوا فعلا. ومنها ايضا يقول ربي خلي بالك في كتابه ونخوفهم اللي جاي في اتباعه فما يزيدهم الا ايه؟ طغيانا كبيرا. ايات ربي بتبين فيها توضيح الخوف. والانسان يقرا او يسمع ولا يزداد الا ايه؟ اعراضا لا يزيدهم هذا الا طغيانا كبيرا. ويقول ربي في بيان فضل الخوف مكانته في كتابه الكريم ان اخبر ربي تخويف العباد منه ومن عقابه مقصود مقاصد الشرع. فقال قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهلهم يوم القيامه لما صفهم ربي الا ذلك هو الايه؟ الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من ايه؟ ومن تحتهم. يقول ربي ذلك يخوف الله به عباده. بيخوفنا بالظلل دي. بيخوفنا ان نار من تحتنا ونار من فوقنا. من فوقنا. فيقول يا ربي علشان كده يا عبادي انا بخوفكم. لكن يقول ربي يا عبادي فاتقون. ارحم الراحمين بيقول يا عبادي فاتقون. ولو اتقيت الله عز وجل يبقى خلاص المساله. ومن اخباره ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ان سبب لو الانسان خاف ابشر بجنه عرضها السماوات والارض عدة المتقين. فبشر ربي عباده الذين يخافون في كتابه الكريم فقال ربي لاهل الخوف من الله ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللي بيخاف من ربنا سبحانه وتعالى له ايه؟ وبشر والاخبار بان خشيه ربي تبارك وتعالى اللي بيخف السر اللي بيخاف في السر له مغفرة وأجر كبير، أجر كبير يتوقف على قدر خوفك، على قدر كل ما تخافي من ربنا كل ما يكون أجر الله كبير جدا. لذلك يقول ربي سبحانه وتعالى إن الذين يخشون ربهم إيه بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. في سورة إيه؟ في سورة إيه بنات؟ الملك. نعم. إذن قدر الأجر على قدر الخشية. ويقول ربي في كتابه كفى، كفى فضل ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم اللي عايز رضوان من الله يخاف. مين فينا ما يتمناش رضوان من الله؟ ورضوان وهو أكبر شيء طبعا، ورضوان من الله أكبر يكون لمن؟ رضي الله عنه ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. من أراد رضا ربي عليه الخشية. شايفين فضل الخشية بنات؟ اللي عايز أفضل، ولذلك قيل في رأي وأخبر أن رضوان الله هو أكبر شيء، أكبر شيء في الدنيا وفي الآخرة أن يرضى عنك ربي. ورضوان من الله إيه؟ أكبر. اللي عايز ربنا يرضى عليه يكون في السر زي العالم، يكون مراقب لله. المسألة دي يا جماعة مراقبة الله عز وجل قل من يفعلها، بتبانها في الامتحانات على فكرة، بتبان الخشية دي في الامتحانات. ساعات الإنسان تبقى بتمتحن القرآن لكن بتغش، أنت بتمتحن القرآن وبتغش، كارثة يعني. ده أنت مفيش مراقبة لله أبدا. أنت عايز رضوان الله إزاي؟ فين الخوف من الله عز وجل؟ ذلك الأمر طبعا، ده هذا مثال لكن أمثلة كثيرة في ذلك. الأمر الآخر أن البيان أن الخوف في الدنيا من رب العالمين يقي العبد يوما عبوسا قمطريرا. لو خفت في الدنيا يأمنك ربي يوم الخوف الفزع الأكبر. ذكر ربي ذلك في كتاب الكريم. فماذا قال ربي سبحانه وتعالى في الأمر ده؟ قال إيه؟ قال إيه ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا بنات في الأمر ده؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر. ما دام خاف في الدنيا ذلك اليوم الشديد فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. شايفين الجزاء؟ شايفين الجزاء من خوفهم من ذلك اليوم العبوس القمطرير؟ ولذلك نقول ويبين ربي أن الخشية من الله تبارك وتعالى والخوف من سوء الحساب من أعمال من أعمال الصالحة. فوصف ربي أولي الألباب، قال ربي في كتابي إنما يتذكر أولي الألباب الذين إيه؟ يوفون إيه؟ بعهد الله ولا ينقضون الإيه؟ والذين يصلون ما أمر الله به أن يصل ويخشون ربهم ويخافون سوء. دول أولي الألباب يا بنات، دول أولي الألباب اللي ربنا سبحانه وتعالى قال فيهم وصلوا ما يوصل يخشون ربهم بالصلاة دي ويخافون سوء الحساب كما ذكر. وقال ربي أولئك لهم عقبى الدار في آية أخرى. عقبى الدار لمن؟ الجنات على من يدخلونها ومن صلح من آبائهم وذرياتهم وأزواجهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبر. فنعم عقبى. ليه هم صبروا؟ صبروا على إيه؟ صبروا على البعد عن المعصية خوفا من الله عز وجل، خشية من الله عز وجل. وقال أيضا إنه خشية الله سبحانه وتعالى وحده، إني أخاف الله رب العالمين وحده، هي من علامات هداية العبد. لما تيجي تعرفي عايز إنسان تعرفي ده على هداية ولا مش على هداية، شوفي خوفه من الله عز وجل. بيخاف تعرفي إن ربنا هداه، اللهم ارزقني وإياكم الهداية. زيك لما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إنما يعمر مساجد الله من آمن إيه بالله واليوم الآخر، ها أقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. دو عسى في القرآن يعني اللي بيقيم كل الطاعات دي خشية لله تحقيق أنه من المهتدين. أسأل ربي أن يجعلني وإياكم المهتدين على قدر خوفك من الله عز وجل، على قدر إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك بالهداية. وصف ربي سبحانه وتعالى خلي بالكم المتقين في كتابه الكريم فقال فيهم ايه؟ قال الذين يخشون ربهم بالغيب ويقيمون الصلاه وما ايه وهم في البدايه، قال ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا لمن؟ الذين ايه؟ يخشون ربهم. اذا المتقين هم من؟ اذا اردت ان تكوني من اهل التقوى فاعلمي ان اهل التقوى هم اهل الخشيه. شوف الصفه اجمل الصفات يا بنات، ترضي يرزق العبد بها. وبين ربي سبحانه وتعالى أن أهل الخوف من يوم القيامة، خلي بالكم أهل اليوم أهل الخوف من الله عز وجل ذكرهم ربي سبحانه وتعالى، إلو اللي ذكرهم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها إيه اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصح رجال. قال الناس دول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن إيه. يعني لما تيجي تشوفي سبحان الله واحدة، أنا بستغرب مثلا واحدة الصبح مثلا تيجي راحت خالص خالص وتقول إيه راحت عليا نومة وهي عليها قرآن، ولها الذين يخشون ربهم بالغيب. ده الأمر لما الإنسان كده، ده فيه غيرنا الصحابة كانوا سبحان الله لما كانوا بيتذكروا يوم الآخر مش بيقولهم إيه، بيناموا الصبح بقى بس ما يكونش عندهم امتحان ولا قرآن، يبتلوا آخر النهار إيه. أو ده البنات بتوع بيطلعين عينك يعني وعاملين كده، ما تقدلهمش بنات بيهم الفجر وعادين أن ينتظروا عشان يسمعوا. يا بنتي عايزة أقول لكم دلائل الحبة والقرب من الله، والله لذلك دليل، والله إن أثار المحبة وأثار الإقبال على الله بتبان في الإنسان جد واجتهاده. كل ما يكون الإنسان يخوف من الله يرزق الهمة مع نفسك، كل ما الإنسان يكون يخاف الله رب العالمين كل ما يكون عنده همة، يبقى عنده همة إن يزيد يقترب ويستزيد عمل. كل ما يكون الإنسان خوفه ضعيف كل ما يكون همته إيه ضعيفة. زي كنا نقول ذكر ربي سبحانه وتعالى أن الخشية مع الإنابة هي وصف كل أواب، الأواب اللي هو رجاع. قال لك لو إنسان عنده خشية وإنابة إلى الله عز وجل، قال ربي في مؤذفة الجنة للمتقين إيه غير بعيد، ها هذا ما توعدون المنع كل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب فادخلوها بالسلام. إذن الخير من ربنا للأواب، بخاف ربنا عنده أوبة وتوبة وإقبال وخشية وعمل وجد واجتهاد وطاعة وإقبال على الله عز وجل وعلو همة. وتجد الإنسان سبحان الله يا بناتي اللي بيخشى الله عز وجل لا يرضى بالدون أبدا، يقول ما كل الناس كده، ما كل الناس عاصية، ما كل أبدا أبدا. اللي بيبقى عنده يخشى الله عز وجل بيبقى عنده إقبال، كل ما يزيد عايز يزيد، كل ما سبحان الله زي بالظبط كده المرتحل في القرآن، المرتحل في القرآن ما بيشبعش على فكرة. اللي بيدخل مع القرآن بحق، اللي بيأخذ القرآن بحق لا يشبع أبدا. بصي تلاقي كل ما خلصتي القرآن ترجعي، كل ما انتهيتي من ختمة عايزة ترجعي، كل ما تعلمتي عايزة تستزيدي، كل ما حفظتي عايزة تثبتي. هما كده أهل القرآن. ليه بتعملي كده؟ إذا كنت فعلا بتحب القرآن بصدق، خشية من؟ خشية الرحمن. ولذلك قيل أيضا البيان بأن الخوف من الله مع الطمع فيما عنده باعث عظيم على العمل باجتهاد. النقطة دي أنا عايز أقولها لكم، أنا بقولها لكم دلوقتي. البيان أن الخوف من الله مع الطمع فيما عنده يبعث على العمل باجتهاد ويغلب الرغبة، والله هو اللي كاتبين كده مش أنا، خلي بالكم عشان البنات اللي بيبقوا متأخرين، ويغلب الرغبة في النوم بحيث يصحي يضحي العابد براحته في مقابل أن يقبل على الله عز وجل. سمعتوا يا بنات؟ سمعتوا الكلام؟ سمعتوا دي؟ وعملتوا بها إن شاء الله؟ ولا مش هتعملوا بيها؟ إن شاء الله يكون آخر إنذار ده بإذن الله إن شاء الله. قال فيهم ربي سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع. كل آية لها معنى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هم دول أهل القرآن. بيقولهمش نوم. لذلك لما تيجي تنامي يتاخد معاك القرآن وتيجي في الليل لا يمكن يكون ليلك زي ليل الناس التانيين أبدا. مجرد ما يمن عليك ربي بالقرآن بتحس ان المنبه ده في حياتك حاجه مهمه قوي. ظبط ساعتك، لازم تصحي، لازم تصلي قيام ليلك، ولازم سبحان الله يكون لك ورده من قلب البيت، لازم سبحان الله كده لما ينظر الى بيتك، تعرفين البيت اللي بيبقى فيه اللي هم اللي تتجافى بيقولوا عن المضاجع دول، بيوت يطلع يصعد منها النور من السماء الارض للسماء، بيتك مستنير، بيتك طالع نور من ارض من الارض الى السماء، البيت اللي انت فيه بقرانك، كفى شرفا لك هذه النعمه. ولذلك هنا نقول الخوف من الله جعلهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع. لما واحد من الصحابة يسأل في ذلك، ده أنت سبحان الله كل ما بتيجي تنام عايز تصحى تقرأ القرآن تصلي، قال أنساني ذكر النار النوم، أنساني أنستني تلاوة القرآن وما فيه من وعد مواعيد، وعد مواعيد الجنة عايزة عمل والنار عايزة إيه فرار، ففروا إلى الله. يعني كل شيء عايز إيه بنات الفرار من النار عايز عمل، اقبل على الله عز وجل. والفوز بالجنة عايز ايه؟ عايز عمل، بالعمل الصالح بإذن الله. وقيل أيضا أخبر أن المشفقين في الدنيا يمن الله عليهم ويقيم العذاب، كما قال ربي قالوا إنا كنا في أهلنا مشفقين. لما كنا خايفين مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السماء، اللهم من علينا بذلك الأمر، تفضل علينا بذلك. وقال ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء أن الذي وصفهم ربي سبحانه وتعالى بأنهم كانوا أهل الخوف وأهل الخشية، قال فيهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ده كانوا مين يا بنات دول؟ ده زكريا وأسرته لما سأل ربي سبحانه وتعالى زكريا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، ربنا من عليه بإيه؟ وأصلحنا له زوجة. ولما وصفهم ربي ليه استجاب ربي دعائهم؟ لأنهم كانوا أهل خشية، كانوا يسارعوا في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني كانوا خشين يخشوا الله عز وجل. كل ذلك من خشية الله سبحانه وتعالى. زي ذكر ربي سبحانه وتعالى أن الخشية أول أسباب الهمة. لو عايز يبقى عندك همة عالية لازم عندك خشية. لو ما عندكيش خشية، خشية من كده تحس الأمر التخبيث التخاذل التهاون. لذلك قيل أن الخشية أول أسباب أن يكون الإنسان عنده همة للعمل والقرب من الله سبحانه وتعالى. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بإيه؟ بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم إيه؟ راجع. أولئك إيه؟ ليه بيسرعوا في الخيرات؟ بدايتهم ليه يا بنات؟ وصفهم ربي سبحانه وتعالى من خشية ربهم مشفقون، يعني بيعملوا كل ده خشية من الله عز وجل. آيات ربي توضح وتبين الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وأخبر أن الهدى والرحمة يكون لأهل الرهبة والخشية. لو اللي عايزة رحمة من الله وعايزة ربنا سبحانه وتعالى يرزقها طريق الهداية، يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم ربهم إيه؟ يرهبون، في سورة الأعراف. معايا كده صح صح يا بنات مع الآيات؟ طيب عشان احنا الامتحان خلاص يوم الأحد، أذكركم امتحان يوم الأحد إن شاء الله اللي هو بعد القادم، يعني لسه يوم 22 إن شاء الله 15 أيام إن شاء الله. ذكر ربي أن الخوف من مقام الله ووعيده سبب التمكين في الأرض، أن الخوف من الله ووعيده سبب أن يمكن العبد. ولذلك قال ربي سبحانه وتعالى لما ذكر في سورة إبراهيم قال لهم إيه؟ في إسكان الأرض، الأرض إيه؟ من بعد ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبال عنيد من ورائه لم أسقى من ماء صديق شوفا يتجرعه ولا يكاد إيه يسيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو ميت من ورائه إيه غليظ عذاب غليظ. نسأل ربي سبحانه وتعالى أن ينجينا. إذن نعم إبراهيم طبعا. وقيل أن الذين ينتفعون بالآيات ويأخذون العبرة منها هم أهل الخوف. اللي بينتفع بآيات الله عز وجل، لما تيجي واحدة كده بتنتفع بالآيات المكتوبة دي، اللي بيخاف من الله عز وجل. بس زي ما قلت لكم يا بنات، خوف مش مرض، مش تخاف لدرجة ان انت تمرضي وما تعمليش، لا. خشية ربي عمل، اعملوا آل داود شكرا. يبقى الخشية من الله هي أداء ما أمر ربي سبحانه وتعالى به. ولذلك هنا لما نذكر بأنهم اللي بينتفعوا بآيات ربي سبحانه وتعالى، يقول ربي سبحانه وتعالى يأخذ العبرة من أهل الخوف، إن في ذلك لآية لمن إيه؟ لمن خاف عذاب إيه؟ الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معلوم يوم نأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين الأولى شكوا ففي النار لهم فيها إيه؟ خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء عطاء غير فلا تكفي مريح من نعبد هؤلاء. شايفين في صورة إيه بنات؟ نقول سبحان رب العرش العظيم. الإخبار بأن أهل الخوف والخشية هم المنتفعون بالإنذارات كما قال ربي سبحانه وتعالى. لا ينتفع بالقرآن، عشان كده بقول لكم ممكن واحدة يكون معها القرآن لكنها لا تنتفع بالقرآن، لا ينتفع بالقرآن وبإنذار في كتاب الكريم إلا من يخاف الله. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، ذكر ربي سبحانه وتعالى. وقال ربي وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه إيه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. إذا أهل الخشية هم من؟ هم أهل التذكر، هم أهل إيه؟ الخشية. وذكر ربي سبحانه وتعالى أن صاحب الخشية له أولوية في تعليمه والعناية به. سمعيني يا بنات النقطة دي، لما تيجي تلاقي ابن بنتك وبنتك بنت تحس ان عندها خشيه وورا والدنيا لا تبالي، فيقول ربي في كتابه الكريم الاولى بالاهتمام واجابه سؤالي اللي هو بيخشى الرحمن. الاولى انك تهتمي بمن بيخشى الله، بمن يخشى الله عز وجل. شوفي هنا ذكر ربي دليل ذلك انك لما تهتمي بالبناء باي انسان جاي لك بتبصي في وجهها كده تلاقي فيها حاسه انها جايه وهي تخشى الله، حاسه في معاملتها انها تخشى الله، حاسه فيها انها فعلا اهل طاعه. ولذلك قال لك الاولى ان تعلمي من يخشى الله. شوفي المساله شديده ازاي. ذيك يقول ربي في كتابه واما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه إيه تلهى. يقول ربي سبحانه وتعالى فيها إيه الآية بتقول بعد كده إيه كلا، هو ده اللي يستحق إن هو إيه اللي جاي يسعى وهو يخشى. إذا اللي جاي لك تسعى وهي تخشى هي دي اللي تعلميها، اللي تأتيك وهي لا تبالي مش عايزة مستهترة يبقى خسارة إنك تضيعي إيه في ذلك الوقت. شوفوا الخشية من الله سبحانه وتعالى في إيه لازم فيه من في الكنفسة يعني ما سبتش اللقمة. شوفوا يا بنات الخوف صارف عن المعصية ازاي. لما تيجي تخافي ربنا، لما تيجي تخافي من الله عز وجل تيجي لك المعصية. طبعا هو كلنا نقع في المعصية، لكن الذين اتقوا اذا مسهم ايه طائف من الشيء تذكروا من؟ تذكروا الله فخافوا، خوفوا نفسهم قالوا ايه ده؟ لا حول ولا قوة الا بالله. وزي قيل واخبر ربي في كتابه ان الخوف من الله، ان الخوف من الله يصرف العبد عن المعصية. تيجي تعملي المعصية ومجرد ما تخاف ما تفتكري خوفك من الله عز وجل تصرفك تماما عن المعصية. زي ذكر ربي سبحانه وتعالى في سورة المائدة، آية في سورة المائدة تبين هذا الخوف. ايه؟ ايوه صح مظبوط. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله. مش كده هو كان بيه مش راضي يتسأل. ولا في قصة سيدنا يوسف لما جت في سيدنا يوسف قال لها إيه؟ إنه ربي أحسن مثواي. إنه إيه بنات؟ إذا ما صرف عن المعصية إلا من؟ إلا خوف من الله عز وجل. ولذلك قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم كما قال ربي في الأنعام. وقال أيضا أن أخبر أن الخشية الحق، خلي بالكم أن الخشية الحق سبب التعلم. لو بتخافي ربنا هتقبلي على أنك تتعلمي شرع الله عز وجل، هتقبلي إيه اللي ينجيك وإيه اللي ما ينجيك، هتقبلي أنك تعلمي القرآن بحقه، هتاخدي القرآن بحقه. ولذلك قيل أن الخشية الحق سببها العلم، العلم بالله وبصفاته وبأسمائه. ولذلك لما ذكر ربي على قدر علمك، على قدر درجة علمك، على قدر زيادة علمك تكون درجة خشيتك من الله عز وجل. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما يكون الأمر، كل ما يكون فهمة، ولو كنت لوحدك، ولو كنت في بيت لوحدك في بيتك بتعملي تصرف وتصرف ده تفتكر تصرف ده لا استغفر الله، ربنا لا يرضى بذلك الأمر. على طول تكوني وقافة مع نفسك، أنت وقافة مع نفسك. ليه؟ لأنك بتربي حاجة كبيرة جدا، رضا رب العالمين. لذلك دول اصحاب الخوف الحقيقي، ان مش تخافي وانت في وسط الناس فقط، لا تخافي وانت لوحدك، تخافي وتعلمي ان عليك رقيب من الله عز وجل. ولذلك واعلم ان الله تعالى يمتحن عبادي لكي يتبين ويظهر في الواقع من يخاف بالغيب، فيقول ربي سبحانه وتعالى يمنون ربي بشيء عشان يمتحننا احنا بنخاف بالغيب ولا لا، كما جاء في سورة المائدة، ايه كده في سورة المائدة قال فيها ربي سبحانه وتعالى فيها البلاء، ها ايوه كل واحدة قالت آية، ها ايه لا يا ابنهم شيء من الصيد تمام، انتوا دلوقتي محرمين يوم يبعث لكم الصيد بيسر شديد جدا وانتوا محرمين حاجه، يعني انتوا عارفين والواحد محرم ما الصيد الصيد ما بيتبحش والحاجات دي كلها انتوا عارفين في المساله الشرعيه، يوم ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى يمتحنهم ان يجي صيد البر يجيلهم الغزلان ويجيلهم الحاجات اللي ممكن يصطادوها بيسر شديد عشان يكون امتحان من الله عز وجل، ليعلم ربي من ايه عشان يعلم من الذي يخاف في غيبه. ولذلك وايضا اوضح ربي سبحانه وتعالى ان الخشيه تورث تاثر عظيم بالقران، كل ما تسمع ايات الله قال ربي سبحانه وتعالى الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها تقشعر منه ايه جلود الايه الذين يخشون، وبعد كده بيحصل لهم ايه ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ايه الى ذكر الله. يبقى مين اللي بتلين جلوده لذكر الله؟ لما تيجي تسمعي القران كده وانت قاعده تسمعي القران جاي لنا انا بقول ليه في الكلام ده كله عشان ده يذكرنا بالقران، اننا لما نسمع ايات الله عز وجل لازم نتاثر بيها ولازم تاثر في قلوبنا ولازم نراقب الله عز وجل ولازم نقبل على الله سبحانه وتعالى، لان القران اللي احنا نسمعه في الايام المقبله في رمضان كل ما جاء فيه احاديث لك رسائل ليكي رسائل تبعث اليك عشان تخافي من ربنا وعشان ترضي رحمته وعشان ترضي بعطائه وعشان ترضي بقسمه الله عز وجل وعشان تخافي في السر والعلن وعشان يقول لك لو عايزه ربنا يمكنك في الارض لازم تخافي ربي سبحانه وتعالى. زيك لما ذكر ربي سبحانه وتعالى أدب المؤمنين مع ربهم في الدعاء، لما تيجي تدعي ربنا سبحانه وتعالى قال ربي في الدعاء لازم يكون أدب الخوف، وانت بتدعي لازم يكون في قلبك ايه قال ربي فيهم وادعوه خوفا وطمعا وقال إن رحمة الله قريب من المحسنين، وقال فيهم أيضا وأخبر أن الأصل في إفراد الله تعالى بالخشية الذين يشوفي من ازداد خشيته، أن الأصل إفراد الله تعالى يعني ما تخشيش ما لا تخشي إلا من الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احد الا وكفى بالله حسيبا. في سوره يا بنات ما شاء الله انتم راجعين النهارده، يعني عايز اقول لكم 31 سبب الخوف غير الاسباب الموجوده في السنه كتير جدا. اللهم ارزقني واياكم انابه الى الله عز وجل ومراقبه لله سبحانه وتعالى وخشيه من الله عز وجل في السر والعلن. انا كنت وعدتكم ان الساعه 11 يبقى فيه ختمات، مستعدين يا بنات؟ مستعدين ان شاء الله. فين الريهام؟ مستعده يا ريهام؟ ما تخافيش مش كسر كده ليه يا بنتي؟ ده الاثنين اللي معاكي التانيين فين يا بنتي؟ شيماء عبد الجليل ما شاء الله ده فيه تقريبا النهارده البنات اللي هيختموا يتفضلوا، البنات اللي هيختموا يتفضلوا. فين مامتك يا بنتي؟ مامتك ممتك. ما شاء الله مبروك ليها يا حبيبتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، شفاك الله وعافاك يا بنتي. الله يبارك فيك ويديك الخير. ازيك يا حبيبتي؟ اسال الله العظيم رب العرش ان يشفيكي. اسال الله العظيم رب العرش ان يهديكي. هاتي مصحفك، انت كنت بتقراي رائع. هاتي هاتي مصحفك يا حبيبتي عشان اكتب لك فيه. هاتي لي اهل الفصل تحيي الشيخ. لا خدي ده معلش هنختم يا بنات عشان الامهات جت عبالكم، البنات كلكم تاخدوا الاجازه دي كده النهارده ان شاء الله. فين الاجابات؟ الاجازات تمام. ممكن توسعوا لو سمحتوا الاخوات يرجعوا ورا كده عشان البنات اللي عايزه كل ده يا جماعه ثلاث ساعات قاعدين تجاوبوا ما الامتحان بتصححوا؟ ماشي. طب ماشي. ايهام كنت جميله وانت انا كنت ممتازه مش عايزاكي تخافي لانك بتخافي بتبقي مش جميله. سيبوني اطمئني اطمئني ما شاء الله لا قوه الا بالله. والله انا عايزه اقول لكم ان في مين اللي سمعها كان بيسمعها في وهي بتقرا عليا كانت رائعه في الاخر ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله لا قوه الا بالله. ايمان كانت تسمعها البنات اللي بيسمعوا فاهدي ما تضيعيش مجهودك ده كله منك اهدي خالص. يا بنات احنا عندنا النهارده فين البنات اللي خلصوا؟ شيماء عبد الجليل ها هي فين هتختم مع ايمان حسن؟ انت حبيبتي اللي هتختمي مع ايمان حسن تعالي يا بنت. يعني كم بنت هتختم؟ نعم؟ طب ليه ما جاتش ايمان؟ بس يبقى خلاص انت هتختمي بعد صلاه الظهر. يعني لسه الجزء اللي انت هتقرايه النهارده عايز تقراي عليها؟ جزء حتى قبله طيب. في مش عارفه كان في هبه معاكي بنتين هيختموا قالت لي النهارده ما شاء الله يا بنات عايزه اقول لكم عشان افرحكم بالشهر ده. الشهر ده شهر ترفع فيه الاعمال الى الله عز وجل. شوفوا النهارده ليله النصف. اسال ربي لكل من حضر هذه الختمات انه ياجركم كما يؤجرهم ويأجرنا. ترفع اعمالكم اليوم كده وانتم ما شاء الله لا قوه الا بالله حضرتوا الختمات دي. وتعرفين ان كان الصحابه رضوان الله عليهم لما كان يختم الواحد فيهم كان يجمع احبته عشان يحضروا لان في الختمات تتنزل الرحمات. فتخيلي ان الختمات دي ما شاء الله لا قوه الا بالله. معاكي بناتك يا هبه جم يا حبيبتي ما شاء الله لا قوه الا بالله. ربنا يبارك فيكم اجمعين ربنا يبارك فيكم اجمعين. عايزه برضو اذكركم كده ما شاء الله لا قوه الا بالله. اهدوا انا عايزه اقول لكم اهدوا. انتوا بتقراوا طيب جدا قبل الختمه ما يجوركوش كل الناس اللي قاعدين دول. انتوا غدا لو قراتوا هتقراوا امام رب العالمين فما يبالكم ما تبالوا سبحان الله. ممكن بقى نوسع البنات اللي قاعدين ورا ورا خالص وسعوا لي وسعوا الدايره معلش عشان يقعدوا البنات الخاتمات. ربنا يرزقكم الخير يا رب العالمين. طيب عايزه فين ماشي فين اماني يا اماني نخليكي في الاخر يا اماني ولا ايه مش كده عايزه الاخر؟ طيب خلاص احنا عندنا النهارده يا بنات ما شاء الله لا قوه الا بالله. يا ريهام عايزه تبدأ في الاول الاول حاضر. احنا عندنا يا بنات المهم عايزه اقول لكم ان المعلمات في معلمات للبنات دول ريهام هتاخد سند اجازه عاصم براويه دي ابو عمرو البصري دي اجازه هقول لها اجازه ابو عمرو البصري براويه ويعقوب براويه بأماني. الاجازه الان او هنسمع دلوقتي ان شاء الله باذن الله لإيهام هقول برضه اسمها يا بنات وهي تقرا بعاصم الطالبة إيهام عادل أحمد بن جلاوي نفع الله عز وجل بما ختمت وما قرأت يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ يلا نبدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان

ولا متقوليش قوي كده بعد ذلك ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أماني فاروق بدران عبد المجيد. أماني إجازة سند. في أبو عمرو المصري ويعقوب. هي برضو جمع كده يعني هي طبعا من بناتي ما شاء الله قوة إلا بالله أحسبها من أهدائي ربنا سبحانه وتعالى يجيبهم من فضله يا رب العالمين جميعا أسأل ربي لكم جميعا يا بنات. والله كل البنات المعلمات يجتهدوا ربنا يجزيهم خير الجزاء. بس بقى انا بحب المعلمه لما تجيب لي بنت كده يبقى هي ايه ما شاء الله قوه الابداع والاول لها من نفسي البنت دي تحتاج اجازه ان شاء الله يعني. خلاص بتديني اجازه الاول يلا يلا كان حصل بقى لسه ما حصل بنتك هتديك الاجازه اهي بنتك معاك يلا يلا حبيبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. قل يا أيها الكافرون. اهدي. لا أعبد ما تعبدون. لا أماني اهدي خالص. اقرأ اللي تقرأ بيه. دي مش اقرأ اللي تقرأ بيه. لا أعبد ما تعبدون. في القوة المدود. في القوة المدود يا بنتي. يلا. لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا ما ينفعش أن في تسبيح. أنت النهاردة ضعيفة جدا. اهدي وعشان يوصل يا بنتي اهدي هاتي المادة قوي. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ولي ديني. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ولي دين. إذا جاء نصر الله والفتح ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله. إذا جاء نصر الله والفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ولي ديني. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ولي ديني. إذا جاء نصر الله والفتح ولي ديني. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب وتب إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت يدا أبي لهب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هاتي خلصت، قولي بقى الحمد لله رب العالمين كفايه قوي. هاتي الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا. قلت الملك لمن؟ لمن؟ اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام ميم. غير ولا الضالين. ألف لام. ولا الضالين. ألف لام ميم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ولا الضالين. ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ولا الضالين. هي خالت يعقوب. خلي بالكوا اثنين يعني. ألف لام. بس واحد بيقول ايه؟ ها؟ ولا الضالين. ألف لام. يعقوب. خلي بالك. ما انا عشان كده فهمت. ما هي خالت الرواية الوحي. بس خلي بالك اه. لا انا وقفت صراط الذين انعمت عليهم. لانك لو وقفت هي لان عندك رويس لوحده. فهي عملت رويس لوحده. فهي لا هي بتاخد دلوقتي يعقوب بالاثنين ورويس وايه وروح. وروح. وتاخد بقى اللي هو البصري بالاثنين اللي هما مين ومين؟ الدوري والسوس. الدوري والسوس بس هما هنا ما لهم اللي فيه ليه شغل بقى في الامر ده اللي هو مال يعقوب. كله بقى شغل ده عليه. وهم يا بنات عشان تعرفوا هو بالنسبه للقراءه اللي هي بتقراها دي بتقرا لاثنين من القراء بأربع روايات. يعني هي بتقرأ بأربع روايات دلوقتي. بأربع روايات. عشان كده لما تيجي تقرأ لازم تجيب. يعني هي ملاحظين ان هي بين السور بتعمل ايه؟ بتعمل بسملة. وأوجه البسملة ثلاثة عشان افهمكم. هاتيلي الميكروفون. هي عشان بتقرأ يا بنات بتقرأ دلوقتي باثنين عشان الناس تفهم. هي بتقرأ دلوقتي باثنين من القراء. اللي هما مين ومين؟ أبو عمرو البصري ويعقوب في العشرة. واخدين بالكم؟ فاللي بيحصل منها ايه؟ الاثنين دول اللي هم ابو عمرو البصري تحتهم كل واحد من دول تحتهم اثنين رواه. يبقى عندنا كام رواه بتقرا؟ اربعه. يبقى هي بتجمع دلوقتي الاربعه، تجمع القراءه لاربعه عشان طيب بعد كده بتيجي تجمع عشان هي لما بين الصور هي بتعمل ايه بين الصور؟ لان بتشوفوا بتعيد وتزيد بتعيد ايه؟ لانه بين الصور في بين الصور للاثنين دول ورش وابن عامر وكده في اوجه، الاوجه دي عباره عن ايه؟ اوجه البسمله، واوجه البسمله اللي احنا عارفينها كام وجه البسمله؟ ثلاث اوجه، قطع الجميع ووسط الجميع، وسط الثاني الايه؟ الثالث، دي عملت الانسان كده. وبعد كده بالاضافه كمان ان هما الاثنين دول ليهم حاجه اسمها السبت. السبت تسقط على بدون بسمله. لاحظتوا كده؟ وترجع توصل الوسط بدون بسمله. دي القراءه كده يعني. يلا بتقرأي ده ألف لمين ده الكتاب اللي قريته فيه عشان في واحدة وراكي ما شاء الله جت إيه؟ خلاص يا بنتي؟ خلصتي؟ طيب احنا كام؟ احنا النهارده كام كده؟ يلا كام؟ ألف لمين ده الكتاب اللي قريته فيه؟ لا ارفعي لأن ما ينفعش يا إن صوتك ضعيف النهارده جدا والصوت لازم يوصل لل على النت على الناس اللي حاضرين في الوقت. يلا حبيبتي. هو ده في حاجة ألف لمين؟ أمال بس طب يلا خلصيها. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه. خلي بالك المد قوي، لازم يكون قوي، المد ما يكونش فيه نفس ابدا. ذلك الكتاب لا ريب فيه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بالغيب والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك ما انت قلت هاتي في السوس بما يؤمنون بس وقص يلا والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ماشي يا أمان يا خواف. ها؟ إيه؟ اللي بيسمعه على طول فات. لا معلش الأمر اللي هو هيبة مبروك يا ماما يا هنا. ها؟ لا شفتي ماما يا هنا؟ شفتي ماما يا هنا؟ قولي لها بقى يا بنتي بارك الله لك يا امي. قولي لها بقى يلا يلا قولي لها بارك الله لك. انا محمود. هنا محمود مع ايمان. تمرين ايه؟ الفضل اللي كانت معانا. طيب يا رب صلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا احذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم. انما اموالكم وازواجكم أول أموال والأولاد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأنفقوا خيرا. فاتقوا الله ما استطعتم صح يا بنتي. ايه دي؟ انا نفسي اعرف يا بنات لما بتقعدوا القعده دي بيحصل لكم مغناطيس؟ مش عارف ايه؟ امال انا خدت وصل امال ما عدتهاش؟ وانا قاعده قدام حد انا يوم السبب انا؟ يلا يا بنتي غنطي عينيا اهو. يلا. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. ان تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. وما خايفة ليه؟ مرعوبة ليه يا بنتي؟ ميتة ليه كده؟ ثبتة جميلة البنت دي مؤدبة جدا ما شاء الله عليها. احسنتي يا بنتي بارك الله فيك. مبروك يا حبيبتي. بسم الله الرحمن الرحيم. البنات اللي ختموا النهارده يا بنات مفيش حد تاني ناوي يختم بعد كده خلاص مفيش النهارده ها؟ في حد يختم بعد صلاة الظهر؟ عشان بقى ندعي بقى الدعاء بتاع الختمة يعني. احنا كده خدنا الستة مع بعضهم عشان تبقى الختمة كلها دعاء ايه ان شاء الله. ربنا يتقبل منهم جميعا ما شاء الله لا قوة الا بالله. ربنا يبارك لهم. كفى ان القرآن في صدورهم. كفى انهم تعبوا في القران، كفى انهم سهروا في حفظ وتثبيت، كفى انهم يلقوا الله عز وجل وهم يقولوا ربي والله يا ربي جاهدنا فيك حق الجهاد. لما تيجي تقضي كده قضا بين يدي الله عز وجل وتسالي او يسالك ربك فيما عمرك امضيتي؟ امضيت عمرك في ايه؟ امضيت عمرك في ايه؟ هتقولي له امضيت في كتابك يا رب. امضيت في تعلم كتابك يا رب. أمضيت في تثبيت كتابك يا ربي. يا بنات تخيلي الإجابة الجميلة دي أجمل إجابة إن شاء الله بإذن الله لما تسألي السؤال ده يكون ربك عمرك فيما أمضيت يا عمرك عمري في إيه؟ والله يا ربي إيش كده؟ إن ما أمضيت إلا دي تعلق بهذا الكتاب تعلق بكتابك كفى بها نعمة كفى بها نعمة وكفى بها انشغال وكفى به منزلا وكفى به درجة أن يجعل ربي سبحانه أن يستخيقي ربي من الخلق أجمعين حتى يخص كتابه أن يضع في قلبك. كفى ذلك فضلا وكفى ذلك منزلا وكفى ذلك نعمة. اللهم أتم علينا هذه النعمة ألا يشغلنا شيء في الدنيا إلا كتاب الله عز وجل وأن ينفعنا به. اللهم أسألك ربي أن تنفعنا بالقرآن العظيم وأن ترفعنا بالقرآن العظيم. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وادبر كسرنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولقلوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ادفعنا بالقرآن العظيم وقطعنا بالقرآن العظيم. اللهم أنقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، ومن الضلالة إلى الهدى، ومن البعد إلى القرب، ومن الغفلة إلى التذكر، ومن النار إلى الجنة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولذنوبنا محصا، وعن النار مخلصا، وعن النار مخلصا. اللهم إنا نسألك به يا رب العالمين الفرد يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. ونسألك به عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك به كتابك الكريم الفرد يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم لا تدع لنا في ختمتنا هذه ذنبا إلا غفرت، ولا هما إلا فرجت، ولا مريض إلا شفيت، ولا مبتلى إلا عافيت، ولا ضالا إلا هديت، ولا ظالما إلا قسمت، ولا مظلوما إلا نصرت، ولا ميتا إلا رحمت، ولا مسافرا إلا رددت، ولا مدينا إلا قضيت بينا، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رحمة من عندك، اللهم نسألك رحمة من عندك، اللهم أنزل علينا من رحماتك يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا من رحماتك يا أكرم الأكرمين. اللهم في هذا اليوم، في ليلة النصف من شعبان، وترفع فيه الأعمال، اللهم ارفع أعمالنا في هذه الليلة، وأنت راض عنا غير مرضى. اللهم اجعل هذه الختمات شهادة لنا يا رب العالمين. اللهم ارفعنا بها، اللهم ارفعنا بها، اللهم ارفعنا بها أجمعين، اللهم ارفعنا بها أجمعين، اللهم ارفعنا بها أجمعين في هذه الليلة التي يوفر لعباده أجمعين. اللهم اجعلنا ممن غفر له يا رب. اللهم اجعلنا في هذه الليلة المباركة ممن غفرت له ذنبه، وسترت له عيبه، الله ورفعت له درجته، واجعلنا يا أكرم الأكرمين ممن نظرت إليه فقال اذهبوا فإني رضيت عنكم. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم، اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم. اللهم وقفنا على بابك فقراء إليك يا رب العالمين. اللهم إنا وقفنا على بابك في هذه الختمات فقراء إليك يا رب العالمين، فلا تردنا عن بابك، فلا تردنا عن بابك مطرودين، ولا عن رحماتك محرومين. اللهم أنزل علينا من فضلك وجودك وكرمك ورحمتك يا رب العالمين. اللهم نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، وتطيب بها وجوهنا، وتيمن بها كتابنا، وتحسن بها أخلاقنا، وتحسن بها أخلاقنا، وتحسن بها أخلاقنا، وترد بها الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم أغننا بغناك، اللهم أغننا بك يا رب العالمين، اللهم أغننا بك يا رب العالمين، واجعلنا أغنى خلقك بك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا أفقر خلقك إليك. اللهم انظر إلينا واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واسترنا واغفر لنا واهدنا واشرح صدورنا واشرح صدورنا وارحم موتانا وانظر كسرنا وتقبل دعاءنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم إنا مذنبون فاغفر لنا. اللهم قصر العمل قل العمل وأنت الرحيم، فاغفر لنا يا أرحم الراحمين. اللهم قبل الزاد لكنك كريم رحيم، اللهم إنه قبل الزاد لكن نطمع في رحمتك. اللهم إنا نطمع في رحمتك. اللهم إنا ننسى فذكرنا. اللهم اغفر لنا. اللهم ارحمنا. اللهم توفنا وأنت راضٍ عنا. اللهم أكرمنا دارا خيرا من هذه الدار الدنيا. اللهم ارفعنا عنك في جنات المنار في مقام صدق عند مليك المقتدر. اجعلنا يا ربي من أحب خلقك. اللهم اجعلنا من أحب خلقك. اللهم اجعلنا من أحب خلقك إليك. اللهم حببنا إليك. اللهم حببنا إليك. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين. واجعلنا من أحب خلقك يا رب العالمين. رب زدنا إيمانا والحقنا بالصالحين. واجعل لنا لسان صدق مع الآخرين. واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرنا. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ان هذا الشهر ترفع فيه اعمال العباد. اللهم ان هذا الشهر ترفع فيه اعمال العباد. وقد قصرنا وتجاوز يا رب العالمين. اللهم تجاوز عنا يا رب العالمين. اللهم تجاوز عنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الشهر انقضى على وشك أن ينقضي. فاللهم يا رب اختمنا بالصالحات. بلغنا رمضان وأنت راض غير غفار. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض غير غفار. اللهم إن عبادك غير كثيرون لكني ليس لي رب سواك أدعوه. اللهم إن عبادك ولي كثيرون لكن من لو ليس لرب سواك أدعوه. وقفت على بابك فقيرة إليك محتاجة إلى رحمتك. فارحمنا واغفر لنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. وأمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وأولادنا ومن أحبنا في الله ومن أحببنا في الله. اللهم اجعل هذه الختمة المباركة علينا ما كان فيها من خير فمنك يا رب. اللهم إن هذه الختمات ما كان فيها من خير فمنك يا رب وما كان فيها من خطر فمن أنفسنا. فتجاوز يا كريم الحسان يا واسع الفضل يا واسع المغفرة. اللهم اختم لنا أجمعين. اللهم اختم لنا بالصالحات أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم تقبل دعاءنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. نقول سلام على المرسلين. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا من الحامدين الشاكرين يا رب العالمين. آمين. أيوة شايفين يا بنات. عايز اقول لكم وجوه اهل القران، وجوه اهل القران دايما يا بنات وجوههم ايه؟ ناظره. مجرد ما تبتدي ربنا يمن عليك بالقران بس اخديه بجد، يعني هي ايمان عشان عندها ظروف كده منقطعة شوية، عشان عندها ظروف، لكن ظروف بر برضو بوالدها ربنا يكرمها ويديها خير جزاء، هي بتقول ربنا ما يحرمني من هذه الوجوه الناظرة، وجوه أهل القرآن فعلا. أسأل ربي أن يجعل وجوهنا فعلا ناظرة بالقرآن، ويأتي يوم قريب كده تبقى إلى ربها إيه؟ ناظرة. حافظين ولا مش مثبتين؟ طب ها؟ طيب أذكركم يا بنات كده إن إن شاء الله الامتحان أفرحكم، بعد ما قعدتوا تعيطوا تعملوا أفرحكم إن شاء الله إن الامتحان بإذن الله إن شاء الله يبقى يوم الأحد القادم، بعد القادم اللي بيقولي 10:30 و11:30 هم حرين مش هدخلهم. أنا عايزة الأمر يجي عشان المنظم، أذكركم برضو إن المسألة بقى فيها نظام، مش عايزة صوت، هم اللي بيمتحنوا طبعا شيوخ، فمش عايزة مظهرنا يبقى الستات انت عارفين صوتهم دايما ايه؟ يا اعوذ بالله من الشيطان دايما عادي ودايما بيتكلموا كتير يعني، فعايزين بقى يقولوا القران بجد، مش عايزه الواحده فيكم، انتوا عارفين خالص يا بناتي عايزاكم حبايبي خالص الا ساعه التسميه بس، فعايزه الصوت خفيف، ادب القران، سمات اهل القران. واحده يا ريت لما تيجي تسمعي للشيخ سمعي في حدود التسميع وتتفضلي، ما تقعديش في قفلي عشان خاطري يا شيخ اللي خدت كام، مش عايزه كده ابدا، ان شاء الله تكوني خدتي صفر. المهم ان انت تكوني ادب القران، بادب القران، عشان بعض التجاوزات اللي بتحصل البعض كده يمتحنها الشيخ وبعدين بعد كده تقعد تتحايل عليه تقول له ايه؟ انا جبت ايه يا شيخ؟ انا جبت ايه؟ معلش يا شيخ عشان كده ما ينفعش نعمل كده. الحاجه الثانيه بنات اللي هيجوا عندنا دلوقتي ممكن نتقسم عشان ما يبقاش تزاحم، هيبقى في الدور اللي هي ممكن نبقى كده في الدور اللي هي العلوي والدور السفلي علشان ننظم المجاميع اللي هتقسم، هيبقى مجموعه للقران كامل بتبص عليه. انا بقول لكم يعني عشان نحط على حته يعني شفت الوقت قبل ما تعرف اديكم هنا دلوقتي، هيبقى مثلا مجموعه هنحط بقى دلوقتي على اللوحات ان شاء الله زي لجنه الامتحان بالظبط، اللي هو القران كاملا مثلا نصف القران او ربع القران متفرقات، وهنكتب هتبقى البنت عارفه هي لو معاها نصف القران هتتوجه الى فين، لو معاها ربع القران هتتوجه الى فين، وما تدخلش الامتحان الا وهي مثبته بالجزء اللي مثبته، ولو معاك القران كاملا كوني امينه وادخلي بالجزء اللي انت مثبته. وخلي بالك ان المساله انت صاحب القران، فاهل القران لهم سمات وسلوك، عمليه اللي هي التهاون كده في المعاملات ما ينفعش عشان سماتك انت اهل القران، سلوكيات اهل القران لازم تبقى باينه. فان شاء الله باذن الله كده يكون ان شاء الله يوم مبارك علينا، هو بيبقى يوم دايما يوم ايه؟ هو بيبقى يوم مبارك فعلا، يعني ان الكم ده كل البنات دول ما شاء الله طبعا بيبقى يوم ايه؟ الاحد، فاحنا عارفين الاحد والله جزاكم الله خير، يعني خليكم الثلاث مثلا العام الماضي كان الثلاثاء، بس احنا برضه نقول ايه؟ ان شاء الله يبقى يوم الاحد، مش هيحضر الامتحان خلي بالكم عشان عددنا بيبقى ما شاء الله كبير جدا، مش هيحضر الامتحان الا اللي داخل الامتحان، ما يحضرش الامتحان من فضلكم الا اللي داخل الامتحان احسن، احنا لو قلنا بقى يدخل الامتحان اللي داخل الامتحان واللي غير داخل الامتحان، يعني احنا عايزين يعني عايزين ما شاء الله استاذ اسكندريه عشان نحط فيه ايه كل العدد، فمن فضلكم هيكون الامر الحضور لمن يدخل الامتحان، مش هتدخل الامتحان ما تجيش، طبعا بعد الامتحان بتطلع لك شهاده من الاوقاف ان شاء الله باذن الله. اسال ربي سبحانه وتعالى انك تكوني وانت قاعده كده برضه زي ما قلت كده، البنات اللي قاعدين بيسمعوا قدامهم بالرعب ده، طيب بيقولوا لي اصل الشيوخ اسهل مني كتير، ماشي انا موافق الشيوخ اسهل مني كتير، طيب جزاكم الله خير، بس ذاكروا جزاكم الله خير يا بنات، واسال ربي سبحانه وتعالى ان يثبت القران في قلوبكم. وذكركم ايضا بالبنات اللي ختموا النهارده ماجده محمد وهي مع معلمتها هبه احمد، ريهام الانجباوي دي اجازه معايا، ريهام الانجباوي دي كانت نمره واحد قعدت فتفتت قعدت تعيط دي ماشي يا ريهام الجباوي، جايب لكم حاجات حلوه انا شايفه علب ما شاء الله، يلا يا ريهام يعني منتظره الاخر عشان يمشوا وتقول ما تديهمش ايه، انا عارفه ان انت كريمه يا بنتي. اماني فاروق بدران اللي كانت خايفه مرعوبه دي وبتقول قل اعوذ برب الناس انها ما شاء الله ما قلت الا بالله، والبنت دي اكيد كانت شاطره جدا بس النهارده ما اعرفش حصل لها مش كده يعني ما شاء الله. اماني فاروق برده معايا في ابو عمرو البصير يعقوب، نجلاء محمد مع شيماء عبد الجليل، نجلاء محمد مع شيماء عبد الجليل، قمنا البنت فين جبال محمد؟ هالة فؤاد حسن، هالة الثانية، هالة انت حبيبتي مع هبة، هبة احمد، هناء محمود، هناء محمود انت مع ايمان حسن، ولسه في حد بعد بعد صلاة الظهر مش كده ولا ايه بنات؟ خلاص لا ان شاء الله يكون خلاص سراوة عشان الدعاء يبقى مرة واحدة كفاية جدا ان شاء الله. جزاكم الله خيرا. نكمل كده يا بنات، نستكمل النهاردة كده ولا نكمل حاجة في رمضان ان شاء الله بإذن الله في الصيام؟ جزاكم الله خيرا. هتولي فقه الصيام كده، ناخد فقه الصيام يا سماح. اعمل لهم امتحان في الغرفة، عايزين امتحان في الغرفة القرآن كامل. مين اللي داخل؟ مين؟ طيب الغادة بس ولا حد ثاني في الغرفة؟ لا هنعمل برضو البنات اللي بالبث المباشر في الغرفة، البنات اللي في الغرفة اللي هي برضو بيحضروا معانا الغرفة ان شاء الله، اللي عايز يمتحن منهم القرآن كامل او يدخل بالنص او الربع يدخل معانا ان شاء الله بإذن الله، ونمتحنه ونطلعه شهادة بإذن الله ان شاء الله. بس يكون بقى الامر جدي ومش الكتاب المصحف مش مفتوح طبعا، يعني دي امانة مع الله عز وجل. مسألة هنتكلم يا بنات عن، احنا قلنا ان فقه الصيام، فقه الصيام انا خدت خدت بالنسبة للفقه الصيام يا بنات، انا عايزة اقول لكم الحاجات اللي ممكن اذكركم بيها ان هي ممكن ما تخطرش، او هسألكم على سبيل المثال احنا بنقول الحاجات اللي هي اللي هي ممكن يستخدمها الانسان ولا تخطره، زي ايه مثلا؟ السواك، استخدام السواك شرط ان يكون السواك من السواك الذي ليس له نكهات، يبقى السواك اللي ما فيهوش نكهات، بعض السواك بيبقى بالنعناع وبعض بيبقى ما اعرفش ايه، يبقى المفروض ان تبعدي عن نكهه وتستخدمي السواك الايه، السواك اللي انت على عادي طعمه الحقيقي، على شرط انه لا ينزل منه في فاهك شيء. يبقى اول حاجه استخدام السواك لا يخطر. الحقن اللي هي غير المغذية، واحدة بتاخد مسكن، واحدة بتاخد مضاد حيوي، حقنة مضاد حيوي لا تفطر، واحدة بتاخد حقنة حساسية لا تفطر، لا تبعد عنه وخليه اقع. النقطة الثانية اللي هي التحاميل، اللي هي اقول لكم ايه بنات؟ اللبوس، اللبوس، اللبوس، بعض الناس تستخدم لبوس مسكنات لا تفطر لانها مش غذاء، لا تفطر. ممكن نقول البخاخ، القطره، هنقول لكم واحده واحده، ما تسالوا انا اقول لكم. القطره، قطره العين لا تفطر، شرط انها لما داخل تيجي تزورك اطفلي، اطفلي لما تيجي مرارتها في زورك اطفلي المراره. قطره الاذن لا تفطر، قطره الانف لا، هنا اذا وصل دي تفطر بقى. اللي هي دي هي تفطر، تفطر بتاعه الانف تفطر. اللي هي بتاع الانسولين، ما كل حتى الوريد لايه؟ لا محلول ده مفطر، اي تغذيه، اي تغذيه مفطره، زي بتاخد محلول مثلا جلوكوز ده مفطر. لكن مثلا على سبيل المثال الانسولين، انسولين، الانسولين، حقنه الانسولين لا تفطر. البخاخ الحساسية لا يفطر. الأكسجين، بعض الناس تاخد أكسجين تنفس لا يفطر. إيه تاني يا بنات اللي بنسأل عنه؟ القيء غير العمد لا يفطر. الطعام والشراب ناسي سواء فرض أو نافلة لا يفطر. عينة التحليل لا تفطر. الذهاب للكشف، الكشف اي كشف ايا كان، حتى لو كان بعض الناس يقول كشف النساء لا يفطر، تفطر حجامه تفطر، قال لك برده دي لا تفطر، اللي هي قال لك لا تفطر. حشو الضرس لا يفطر، خلع الضرس لا يفطر. بنج اللي هو حقنة البنج في الدرس لا تفطر. ايه تاني يا بنات؟ لا يفطر، لان واحدة لواحدة عندها بواسير وتحط مرهم في ال بتحطه في الأرض، وحتى لو لبوس لا اسمها التحكمية لا دي هتبقى برضه فيها لا مفيش غذاء الحجامة لا هي فيها طبعا فريق بيقول لك لا تفطر، لكن هي بيقول لك تفطر لا تفطر لا تفطر قال لك تفطر فطر الحاجم والايه يبقى تبعد. معجون الاسنان فيه كراهه ولذلك ابعدي عنه، اما لو نزل معجون الاسنان في داخل يعني بلعتيه يبقى مفطر يفطر، لكن لو انت حاولتي لانه لا بيظل لو يستخدميه بس اذا ضمنتي ان انت هيبقى اثره تماما لكن استخدامه فيه خشي ان هو بعضه ايه تاني من الحاجات يا بنات اللي هي الاستحاضه، ما انا قلت لخخت الصدر لخخت الصدر لا تفطر يا بنتي لا تفطر لخ مش انا قلت لكم لا تفطر الاستحاضه لا تفطر، تذوق الاكل لا يفطر، الوضوء اللي هو الاستنشاق بدون مبالغه لا يفطر، مش عايزه كلام ثنائي ابدا، اللي عايز يسال يسالني من فضلكم. في ايه تاني ممكن تسالوا عنه؟ لا تفطر، حقن المضاد الحيوي سواء الحقن في العضل او في الوريد لا تفطر. نعم لا تفطر، تطعيمات الحبد والعمره لا تفطر، ملهاش دعوه بالدم لا تفطر، المضمون مفيش مش تغذيه لانها اكل. ايه تاني يا بنات ممكن يمر عليك؟ ها ما انا قلت بالنسبه للحقن الشرجيه طالما مش غذاء. نعم مش انا قلت مش عايزه اتنين يتكلموا مع بعض الاسماء. لا تفطر هي تفطر تفطر، هي اغتسلت وبعدين بعد كده بالنهار نزلت عليها الدم تاني تفطر، يبقى يوم كده راح، يبقى لازم تعيد ذلك لي. لا لا لا راح، يبقى كده اليوم ايه بنتي لو خلوها سؤالها ليا من فضلكم، عشان انت سؤال ايه بنتي كده تفطر جالك الدم مرة ثانية، ملناش دعوة بالاغتسال، لنا دعوة بالطهر حبيبتي، الطهر طالما الطهر لم يحدث بعد يبقى في الحالة دي ايه؟ يبقى انت تفطري. ايه تاني يا بنات؟ ما انا بقول لك طالما انا بقول لك خلع الضرس لا يفطر، البنج بتاع الضرس عشان تتخلع لا يفطر، حشو الضرس لا يفطر، الحاجات دي شرط ان انت ما تبلعيش، لكن لو بلعتي فطرتي. لو بلعتي فطرتي. لا يفطر، هبو الدقيق وانت بتاكلي او بتستخدمي دقيق. لو بنستخدم مثلا في المطبخ بنطبخ بنستخدم سكر، ساعات بتجدي السكر اعطار يعني هبوه. في الحاله دي يبقى في الحاله دي ايه برضو لا يفطر، لان ما عملتهوش لايه؟ بفضل الله بارادتك. تذوق الطعام اذا ما كانش فيه له يعني ما كانش الامر يحتاج التذوق خلاص. لو كنت من الشاطرين اللي يعني اكلك ما شاء الله بتظبطيه كده بالنظره، طبعا ما اعتقدش كتير كده في الحاله دي، ده بيدوقه برضه بيطلع حادق ويدوقه بيطلع ناقص ملح من اول نظره. طب خلاص اول نظره ان شاء الله يكون عاشر نظره، بس انا ما دقتش بصراحه عشان احلى. طيب يا بنات يبقى في ايه؟ ده احنا في اكل يبقى مش هنرتب خالص. البخور احسنتي، البخور يا بنات، البخور طالما انت متعمده تشميه، بعض الناس تعمل كده في البخور بتقعد تشمه ده مفطر، لكن البخور لو عمدك لو حطاه مش عمد يعني وشمتيه كده يبقى في الحاله دي ايه؟ لا يفطر. لا لا لا بعيد عن التشميه، لكن مريتي في سوق زي مثلا انت مثلا بتمرري وانت في العمره تلاقي الشارع السوق كله بخور خلاص مفيش فيه شيء، لكن لما تتعمدي ان انت تشغليه وكده ويدخل بيكي المسك، مسك استخدامه الطيب بالنهار يعني الطيب في رمضان يعني وانت مستخدمات بيتك او الطيبه او كده لا ليس في ذلك شيء، استخدام الطيب ليس في ذلك، بخاخه الصدر ليس في ذلك شيء. ايه في جبتكم؟ طيب يا بنتي بخاخه الصدر ليست مفطره لانها ليست غذاء، بخاخة الأكسجين. مش أنا قلت اثنين اثنين ما تكلموش مع بعض؟ طب أنا لو سبتكم تكلموا انتوا مع بعض ما خلصت قولي عشان الوقت. بخاخة بخاخة اللي هو الصدر، ولا أنت تتكلمي كمان مش عشان مامتك خلصت النهاردة تعملي لنا فيها صوت، ولا بخاخة الصدر. يعني لما بنستخدم بخاخة، بعض الناس بتستخدم يبقى عندها اختناق تستخدم أكسجين، نسأل الله لنا العفو والعافية. ولا هذه تفطر، ولا هذه تفطر. ايه تاني كمان يا بنات ممكن نسال؟ اه ان النساء بقى اللي بتقعد في بيتها وتحب دايما تحط مكياج تتزوق في بيوتها يعني، وما تقدرش ما تتزوقش، لا يفطر، عشان البنت دي لو عايزه تعمل ما لا يفطر. ها لا الرش مش هتنصي شفايفك، كنت حاطه الرش حابه اقول لحضرتك طبعا بتحطي معانا بقى معانا فالا اذا دخل فين. اه السؤال ابعدي عنه بقى، ابعدي عن اي حاجه لان انت اتعمدتي بالك. يبقى كده في ايه تاني من الاسئله يا بنات في اللي هي في الصيام؟ بس اسمعوا بس السؤال بتاع الاخت اللي كانت لسه ختمه واخده الاجازه الاسبوع الماضي، شكلنا هسحب الاجازه من هنا. بتقول بعض الناس بتاكل ضوافرها، حاله عندك الحاله دي بتاكل شفايفها، بتبقى حاله عصبيه تقوم تاكل شفايفها او تاكل ضوافرها، دي تفطر. ايوه دي تفطر طبعا. او والله فتره اللي تاكل ضوافرها دي خلاص، مع ان صح دخل واكلته، لان بعض الناس بتستمتع انها تقعد تاكل ضوافرها بتبلعه. بعض الناس بتقعد تعمل شفايفها بتقعد كده كده وتبلعه كل ده. هنسال سؤال واحده كل واحده. ها بعد ما طلبت من خليج الامن بعد فتره طويله دي مشاهد تقيله اصلا في نهار رمضان نهائي المرارة بتاعتها بقت في الحاجة. يا حبيبة قلبي تدفلي أدفلي جائز. ها السباحة يا بنات الدخان في بعض العلماء يقولوا بلعها بتعمد يبقى كده إفطار تفطر، لكن لو أنت غصب عنك ما قدرتيش فلا تفطر. أنا كنت بقول دلوقتي قبل ما تقولي النخامة السباحة يا بنات واحد السباحه والتبرد بالماء في السباحه او حتى الحمام انك تاخدي حمام لا يفطر. السباحه لا تفطر على شرط انك ما وانت بتسبحي مثلا مش انتوا يعني ها دخل حاجه من مناخيرك او بقك، يبقى في الحاله دي ايه؟ في الحاله دي ايه تبقى فيها؟ تبقى تفطري. ايه تاني من الاسئله ممكن تسالوها في الصوم؟ في الصوم ما انا زي دخان زي بالظبط الذهب والسكر وكده، انا ماليش بقى دعوه لان ده غصب عني زي بالظبط البخور زي البخور. ما انت مضطره بتشربي في رمضان؟ اه فاطرين يعني؟ او ماشي اه لا ليس عليك ما تعديش جنبه، ليس عليك بذلك شيء. طيب ايه تاني من الاسئله يا بنات؟ لان الاسئله دي مهمه جدا جدا. الطهر من الحيض في نهار رمضان هل اصوم هذا اليوم؟ لا سؤال مهم جدا. طهرت في رمضان في نهار رمضان هل تصوم ذلك اليوم؟ هل تصوم ذلك اليوم مقصودها؟ هل تقضي ذلك اليوم ولا تكمل صيام؟ لا هي دلوقتي طهرت في نهار رمضان يبقى اليوم ده هي حائض كانت، يبقى مش حتى لو اغتسلت لكن اليوم ده ايه؟ خلاص عليها قضاء. برضو يا بنات سواء اللي هو اللبوس سواء اللبوس من القبل او من الدبر قلت لكم الامر ده مش غذاء، يبقى في الحاله دي ايه؟ من التحاميل اللي هي بنقول عليها ايه؟ لا تفطر لا تفطر. نعم ايوه شوفي هي لا يعني هي لا هي مش حكايه لانها هي اصلا يعني بس هو احنا بنتادب في رمضان بنتادب في رمضان فبنتادب مع الله عز وجل ان يعني لكن ما فيش بالعكس ده اللي بتصوم وهي في رمضان وهي كانت حائض في ذلك لا يجوز لا يجوز ذلك لا يجوز ذلك. اه لكن هي فتره تقضي ذلك اليوم طبعا ما فيش مشكله الكيماوي طبعا ربنا يعينهم ويتقبل منهم ويعينهم على محلول الكيماوي يا بنات طبعا اي لانه غير مغذي ان شاء الله يكون ربنا بيرفع درجاتهم يا رب العالمين. ايوه اتفضلي. نعم نعم شوف الركن ده الركن ده بسمعه من جنب حاضر ها ايوه التاخر الاغتسال افرضي واحد عايز اقول لكم يا بنات ان برضه امر اللي هو الاحتلام في نهار رمضان الواحده ممكن تكون واحده نايمه او رجل او امراه يعني مثلا هذا الامر يحدث غصب عنها يعني او غصب عنه لا يفطر، يعني واحد نام الظهر مثلا وحصل له هذا الامر لا يفطر، لا يفطر. بس يوجب الغسل اذا المرأة رأت الماء، اذا المرأة رأت الماء. بالنسبه ما انا بقول لك بالنسبه للشباب يوجب الغسل طبعا اذا برضه رأى اللي هو يعني ها ما يمنع جائز، بس انا بقول ان فيها ضرر شديد جدا عشان دي صوم رمضان كله. جائز جائز طبعا، ما في شيء. العلماء بيقولوا يقول اخذ الاقراص لمنع الحيض في رمضان جائز، لكن هي بيترتب عليها ضرر شديد جدا، فلا تلقوا بايديكم الى التهلكه. ايه تاني يا بنات؟ طبعا بس مش غزاء، بس مش غزاء. ايوه نعم. ها المرضع، المرضع يعني ايه حبيبتي؟ بترضع، بترضع وهي عندها القدره تصوم ولا بيضعف الصيام؟ اول مره ترضع يعني؟ يسال الطبيب في ذلك. لو انت عندك قدره انت بتصومي ولا ما بتصوميش خالص؟ فدربي نفسك، لو لقيت نفسك عندك القدره الشهر ده ما نقدرش نعوضه ابدا. لكن لو ان ده هيضعف الطفل وهي ضعفك يبقى في الحاله دي تقضي، يعني تفطري وتقضي ان شاء الله. في ايه تاني يا بنات؟ اتفضلي. ايوه حبيبتي اتفضلي. ميه بتضيق يعني من الطبيعيه عندك ميه كتير بتبقى في بقك عايزه تدخلي ومام تدخلي ولا اللي من داخلك؟ ريقك. لا ريقك ده ريقك، ريقك بس الا لو كان في نخامه وكده يبقى تدخليها بقى، تدخلي النخامه تدخليها ما دام عندك القدره تدخليها يبقى تدخليها. في ايه تاني يا بنات من الاسئله؟ السفر، الصيام او الافطار يتوقف على قدرتك. لو عندك القدره على الصيام، لا لا لا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يصلي يصوم بعضهم يفطر، ولا كان يعيب على ده ولا. لكن لما راى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مجموعه عليه ان حوله ناس وكان مجهد، فقال هو لم ياتي هنا، انا نهى النبي صلى الله عليه وسلم انه لم ياتي بالرخصه اللي ربنا سبحانه وتعالى امر بها. ها تفضل. نعم علي صوتك يا حبيبتي السمع، علي صوتك السمع، علي صوتك قوي. ايه في الطهارة في الدولة؟ لا لا، اني بس خلي بالك يا بنات في النية من المفطرات، من المفطرات. هي دلوقتي في مسألة اللي هي التطهر من الدورة، هي انت طهرتي قبل الفجر لكن لك ممكن الغسل بعد الفجر طالما نيتك عقدت نية انت هتصومي. خلي بالك في فرق بين ان النية عقدت قبل الفجر لكن الطهارة كانت بعد الفجر، يعني نفرض ان انا مثلا طهرت في السحر خلاص وبعدين وتسحرت بقيت الوقت بسيط، فالوقت لا يسمح الا اني اتسحر فاتسحرت وخليت الغسل بتاعي بعد الفجر، لكن انا نيت خلاص سحرت عشان كده ايه نويت خلاص، يبقى جائز. يعني جائز الغسل بعد الفجر، جائز غسل بس النيه متى. ولذلك خلي بالك يا بنات لو واحده صامت فرض، هتلاقوه برضه في الكتاب اللي انا بقوله في الصيام، لو انت مثلا ناويه تصومي بكره رمضان لازم تعقد نيه الفرض قبل الفجر، تجدد يومين او ممكن بعض العلماء يقول لك لو خدتيها لان انت مجرد سحورك نية، مجرد ان انت بتنطري كده انك سبحان الله، لا اللي هي النية، نية اللي هي صيام ولا بشربة ماء، هي دي النية، فهي دي النية. النية اصلا مش لازم اقول نويت وغدا وعدم التلفظ بالنية، لكن لنفرض ان انت مثلا عليكي صوم يوم فريضة وما بياخدوا الاكل بكلام ماشي. لا معلش بصوا لما اقول لكم يا بنات عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا، ان واحنا بنتكلم عن الفرض افرضي انت كان عندك يوم فريضة وصبحت الصبح عندك قدره ان انت تصومي اليوم ده، لا ده كان فريضه، يبقى في الحاله دي ما ينفعش لانك ما عقدتوش منين؟ ما عقدتوش من بالليل. لا طبعا. اختي بتسال بتقول لا ان لها واحده الرحم عندها عصبي اذا تعصبت نزل عليها قطرات من الدم، هل هذا مفطر؟ لا طبعا، طالما ان هو حاله مرضيه معروف مرضي يبقى ليس مفطر. السوائل التي تخرج من الفرج، السوائل الطبيعية لا، السوائل المرضية لا تفطر، السوائل الطبيعية لا تفطر، لكن السوائل التي بسبب أشياء وتكون لها صورة معينة طبعا تفطر، اللي هي السوائل. نعم إيه؟ طبعا يفطر اللي هو الجماع في نهار رمضان طبعا ده مفطر، وفي نفس الوقت قضاء يعني مشدد فيه الحكم. بنتي حبيبتي دي بنت مين الوقفه دي؟ اجلسي يا حبيبتي، انت جميله صغنونه، ماشي على الارض وخلي الكبار يجلسوا على الكراسي، ماشي جميله. يفطر في رمضان يا بنات ان الانسان ياتي ولو كانت الزوجه معينه في المساله او يعني امر يبقى في الحاله دي هو شهرين وهي شهرين، هو شهرين وهي شهرين. لكن لو كان الامر غصب عن الزوجه تماما يبقى في الحاله دي عليه ايه يقول اهل العلم. نعم تفضل. مين اللي بيسال؟ ايوه في سؤال يا بنات ولا خلاص؟ نعم بترجع حموضه. لا لا لا ما يفطرش الان من داخلك، بس انت بترجعيه غصب عنك، بتدفليه بيرجع تاني بس غصب عنك. اي شيء يا جماعه بيحبس ارادي، اي شيء بيحبس في المساله ارادي يبقى في الحاله دي ما فيهوش ايه، ما فيهوش ايوه ما لا يفطر. لا ارادي، لا ارادي نعم، اصل قاعدين شغلين نجيب الدور كرسي ونجيب تشد كرسي هي أو. طيب يا بنات هنقول بالنسبة للصيام وقفنا فيه عند شهر رمضان كيف يثبت أو بما يثبت في شروط وجوب الصيام. أول حاجة احنا وقفنا عند مسألة اللي هي الرابعة في الصيام وذكرنا فضل صيام شهر رمضان. هنبتدي نقول دلوقتي ونذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المن المؤمنين. فضل صيام شهر رمضان والحكمة في مشروعية صومه، فضل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عندك مغفرة بليلة القدر ومغفرة بصيام الشهر، عندك مغفرتين، سبحان الله على الفضل اللي بيأتي بذلك الشهر. عشان كده اللهم بلغني وإياكم شهر رمضان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ربي ذنبه، من قام برضه ليلة القدر اللي هيقومها بعد شوفوا غفر له، ولذلك من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كأنه يتغفر لك إيه؟ ما شاء الله على فضل الله سبحانه وتعالى. وكما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، يعني من صلي من الصلاة للصلاة بس تكون صلاة صلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، يعني عيد الشهر بيكفر الذنوب. رغم أنف بقى، رغم أنف اللي جاله الشهر ده هو منشغل وبيلهو وبيعبث وبيجري وغافل ومعرض، رغم أنف كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان جايلك منحة ربانية من الله عز وجل، إن ربنا سبحانه وتعالى مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. جايلك شهر يكفر لك كل ذنوبك إذا اجتنبت الكبائر. أسأل ربي أن يغفر لنا أجمعين، اللهم اجعلنا ممن خرج من شهر رمضان فقد غفر ربي سبحانه وتعالى ذنوبه. هذا من فضل ربي سبحانه وتعالى وفضائله كثيرة في شهر رمضان. الحكمة في مشروعية الصوم، قيل إن الحكمة في مشروعية الصوم حكم كثيرة جدا، أولها تزكية النفس. اللي بيصوم نسأل الله لنا العفو والعافية، يعني تخيلي بتصوم لكن قاعدة تغتاب وتنم وتقذف وتشتم، و نسأل الله لنا العفو والعافية. تزكية النفس وتطهيرها، تطهيرها من ماذا؟ تطهيرها من الأخلاط الرديئة، الخلق الرديء اللي هو فيه، لأن الصوم يضيق مجال الشيطان. كل ما الشيطان أصلا سبحان الله الغضب، إحنا بنقول لما بنصوم بنغضب، المفروض إن هو وإحنا صايمين بيضيء على الشيطان إيه؟ فالمفروض إننا نمسك نفسنا في الغضب، نمسك نفسنا في الكلام، ونمسك نفسنا عند سماع الكلام اللي هو فيه يعني كلام المؤذي أو الكلام القبيح يعني. ولذلك فأولها تزكية النفس، وتزكية النفس يعني تطهيرها. أنت بتصومي عشان الصيام ده لله، فبتظلي وأنت صايمة تراقبي، تظلي وأنت صايمة تراقبي. يعني إيه تراقبي؟ يعني وأنت صايمة تراقبي لسانك تماما، وتراقبي أذنك تماما، وتراقبي سمعك تماما، لحد ما يفوت الصيام بتاعك بإيه؟ بالسلام. عندنا ثلاث أيام يا بنات، امبارح النهاردة بكرة، يعني من الايام ان شاء الله المباركه كده ان ربنا سبحانه وتعالى. طبعا احنا من السنه ان انت بتاخدي 13 14 و15، المفروض ان انت بتعملي كده الايام ايه؟ كل شهر الايام القمريه، كل مره بتعملي الايام القمريه دي. فاللي بتصوم مثلا هتصوم بكره الجمعه فقط، هي النهار بكره الجمعه بتصوم الجمعه على اساس ايه؟ ليله النصف من شعبان، النهارده ليله النصف، النهارده ليله النصف، النهارده ليله النصف، فهتصوم النهارده ولا بعضهم يصوم بكره بس؟ لا طبعا مفروض انك تصومي 13 14 و15، يعني صوم بيكون من ايه؟ من امبارح، عشان تنالي بفضل الله عز وجل واحب ان يرفع عملي وانا صائم. شوفي بقى لما يرفع عملك وانت صايمه، ويرفع عملك وانت بتختمي القران، ويرفع عملك وانت قاعده في حلقه القران، ويرفع عملك وانت قاعده زهقي معلمتك، يرفع كذلك ضروشتك، يعني كل ده هيرفع، هيرفع ان شاء الله. ايه يعني ما نخليش تكون مديره واخدي اليوم الاولاني ان شاء الله باذن الله، واخدي كده عشان بثلاث ايام ان شاء الله، ثلاث ايام ان شاء الله باذن الله، ثلاث ايام ممكن تاخديهم مع بعض. فجاي لك منحه من الله عز وجل، البنات ما تضيعوش المنحه اللي من الله سبحانه وتعالى، لان فضله علينا كبير جدا جدا انه يجمعنا في على القران كده، لذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم ارزقني واياكم هذه النعمه، فضل اجتماعنا على كتاب الله عز وجل. لذلك نعم، لا لا لا الجمعه لوحده، ولا السبت لوحده، ولا الاحد لوحده، لكن ممكن تاخدي يومين مع بعض، ممكن تاخدي السبت مثلا يوم مع يوم تاني، او لو كنت بتصومي اللي هي صيام داوود يعني يوم ويوم. نعم فاذا تمام، وبتختاري يوم بينهم يعني، يعني ما تقوليش بقى عشان ده السر بينك وبين ربنا كده، كان عندك خبيئه بينك وبين الله قلتها لنا، دي خبيئه ما تقوليش، خلاص ما تقوليش يا بنتي خبيئه، قلت الخبيئه. وده على فكره اللي بيساعدنا على القبائل اللي تطلع عليه الشيطان. اه سؤال، خلاص ماشي ان شاء الله. الصوم يا بنات تزكيه للنفس وتطهير، ولذلك لما تيجي يوم ما الانسان يصوم لا يصخب ولا يرقف ولا يتكلم ولا، ولكن بيبقى كل جوارحه ايه؟ بتبقى كل جوارحه خاشعه لله سبحانه وتعالى. النقطه الثانيه من فضائل الصوم، انتوا عندكم اطفال حضانه هنا يا بنات؟ عندكم ورق؟ فين الام اللي معاها الحضانه دي؟ ماشي يا حبيبتي، معلش يا بنتي. الصوم تزهيد في الدنيا في شهواتها، ترغيب في الاخره. تقعدي طول اليوم كده وانت حاسه ان انت لا لا منسلخه عن الدنيا وعايشه في الاخره، وانت صائمه بتجد الانسان، بيجد الانسان نفسه ان هو ايه؟ هو بقى بيعمل من اعمال الاخره، بتحس ان انت عايشه مع اعمال الاخره، حياه بتبقى اخرى، حياه ثانيه. لذلك في الصوم تزهيد في الدنيا وفي شهواتها، ما اللي انت ممتنعه عنها دي شهوات الدنيا مش كده؟ فتحسي كانك بتقولي للدنيا ايه؟ يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري، مش انا عايزه اليوم ده اللي لو ربنا سبحانه وتعالى كتبه لي، اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه وكتبه لي، كم يبقى فيه ايه بقى؟ كم اجره؟ لسه هحاول بعد ولا ايه؟ لسه ما خلصتش امتحان؟ بتعلميه؟ انت اللي بتعلميه؟ ما ينفعش يا ولاد كده، ما ينفعش كده، مش كلمة واحدة يا بنت على طول، لكن هنا كلمة ايه؟ ما ينفعش كده ابدا ابدا. مش العبرة اننا نجيب الدرجة النهائية عشان جبنا الدرجة النهائية، العبرة اننا نقول ان احنا خلصنا صح، اننا خلصنا صح. الصوم تزهيد في الدنيا، لانك بتسيبي شهوات الدنيا بتقويلي على من؟ الله الواحد الاحد، وترغيب في الاخرة وفي نعيم الاخرة. ما انت بتصومي ليه؟ انت بتصومي علشان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اللي بيصوم يوم واحد يباعد ربي بين وجهه والنار 70 خريف. بتصومي لان ربي سبحانه وتعالى بيقول لك الصوم فانه لي وانا اجزي به. لذلك الصوم يبعث على العطف على المساكين، لان كل ما بتصومي بتدي نفسك تطعمي، نفسك تدي المسكين، نفسك تطعمي الناس، لانك بتشعري الشعور بايه؟ بالم الفقير المحتاج، الى غير ذلك من الحكم البليغ. تعالوا كده نسرد حكم الصوم ونوايا الصوم. تعالوا نقول كده يا بنات، لما تيجي تصومي بتصومي كام بكام نيه؟ تيجي تصومي تعالي كده نعدد نوايا الصوم. ادي اول نيه ماشي، بنت دي قالت ايه تاني يا بنات؟ انك بتصومي طاعه لله. اول حاجه ما يجي في عباده من عبادات اول حاجه تقوليها انا بصوم طاعه لله عز وجل. اصوم لانه اثنين، اصوم لانه ركن من اركان الاسلام، اصوم لانه بيباعد بيني وبين نار 70 خريف، اصوم لانه تضييق لما ايه لما دخل الشيطان، اصوم لانه ياتي القران والقران والصيام شفيع لي يوم القيامه. تخيل القران اللي انت قاعده ومعلمتكم قاعده زنقاكم في الامتحان ده، كنت هتعرفوا قدر الزنقه دي ان شاء الله، وتقولوا ان شاء الله باذن الله لما تقف في ساعه الشفاعه، لما تقف في ساعه الشفاعه بتاعه القران تقول ياه ده فعلا احنا عرفنا قدر النعم، بس ساعتها هتعرفوا ان شاء الله. عارفينها الحمد لله. طب جزاك الله خير. ايه كمان؟ وان حاجه ثانيه، اصوم لان ادي ساعه الفرحه، خلي بالك واحده واحده واحده واحده، اصوم لاني ساعه ما باجي افطر ببقى فرحانه جدا. كبار وصغيرين على فكره ساعه الفطار يا بنات وانت قاعده حاطه قدامك كده واحده تبصي الحاجات اللي قدامك كده، انا هاكل ده ها، وفاكره بقى ان انت هتحطي ما شاء الله قوه الا بالله كل الاكل ده هتاكليه، تبقي متصوره ان كل ده هتاكليه، وتيجي ساعه ما تاكلي بس تيجي فرحه، واول ما يقول الله اكبر حطي الطبق فيه وانت الاكل خلاص يبقى مباح ان انت تاكليه، بيبقى ليكي فرحه. الفرحه دي في الدنيا بس فرحه ثانيه اجمل لما تلقي الله عز وجل وتشوفي اجر الصوم. اللهم ارزقني واياكم هذه الفرحه، فرحة الصوم في الدنيا للصائم فرحة. الأمر الآخر من نوايا الصوم يا بنات إنه إيه؟ إن ينتي أيتها الصائمة لك دعوة مستجابة، الدعاء الصائم مستجاب، فدلنا الناس اللي بيستجاب دعائهم. فادعي، ادعي بقى استثمري وقتك في ذلك اليوم زي ما كنتيش منشغلة بقرآن أو كذا، واكثري من الدعاء لك ولنفسك وكل المسلمين ولك من يقول ولك مثل ما تدعي لأي إنسان. ندعو لكل مرضى المسلمين، ندعو لكل مسلم ومسلمة أن يرزقه ربي طاعة الله، ندعو لكل مسلم ومسلمة أن يحببه ربي سبحانه وتعالى في كتاب الله عز وجل. أحسنتي. أصوم عشان يمكن قريب جدا جدا هتبقى في أعتقف على أبواب الجنة وهينادي اسمك من باب اسم باب الريان. ادخلوا من الباب ده يا أهل الصوم، ادخلوا من باب الريان الذي لا يدخل منه إلا الصائمون فقط، وإذا دخلوا جميعهم أغلق ذلك الباب، باب أهل الصوم. ها؟ تفضل خليك يا حبيبتي. حين يفطر دعوة وطول اليوم يفطر دعوة، دعاء قال لك إن الصائم نفسه، الصائم نفسه دعاء مستجاب، وساعة الفطر برضه برضه. وحتى يعني رأي كثير من أهل العلم قال لك وساعة الفطر وأنت بتفطري بتقول الله أكبر، ادعي في اللحظة دي، ادعي في اللحظة دي. وقال بقى البعض ده حتى بعد ما تاخدي التمرة ادعي في اللحظة دي لأنك كنت صايمة، دي ودي صح. هاي بنات نية أخرى إيه؟ ها؟ أحسنتي. أصوم لأن الصيام عند ربي ليس له عد، مفيش حاجة تعدل الصيام عند الله عز وجل، وأما الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. كل دي نوايا وأنت بتصومي تبقى تفكري فيها، ده تعاون زي قيل تعدد النوايا تجارة العلماء. كل ما تقعدي تقولي نيتي كذا إن شاء الله رب نيتي أدخل باب الريان، وأنا كل من أحب الصيام وكل أحبائي يدخلوا معايا من الباب ينادى علينا بأسمائنا، تخيلي بقى متنادى عليك باسمك يلا كنت بتصومي في الدنيا، تعالي ادخل من باب ده. وممكن يكون متنادى عليك باب الصدق، ممكن يكون متنادى عليك من باب القران، وممكن يتنادى عليك باب الصلاه، وممكن ينادى عليك اسمك، اسمك ما شاء الله لا قوه الا بالله، كل الابواب ضربتي بسهم كل باب يتنادى عليك من باب ده ومن باب ده. انت عايزه اكتر من كده في الدنيا؟ ايه الدنيا تعدل عندك ايه لو بس من الله عليك بهذا الفضل. اللهم ارزقنا. يعني وان هذا الحديث على فكره ضعيف، لكن هو الصيام جنة، الصيام جنة صحيح، الصيام جنة يا بنات، لأن الصيام بيحفظ الإنسان، بيحفظ جوارحه، بيحفظ عينيه. تيجي تبص تلاقي مثلا واحدة، مش كل الناس طبعا يعني، بعض الناس مثلا بتبقى جالسة مثلا تتفرج على حاجة مثلا فيها حاجات مش حلوة يعني، تبقى عليها وهي صلي، وبعدين الصيام جنة، بتصلي مين بقى اللي بتصلي دي؟ أكيد أنت. ف والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك النهارده انا سبحان الله بيقول لك صيام جنه، يعني ايه جنه يا بنات؟ يقيك من نظر غلط والكلمه الغلط كل حاجه غلط، يبقى انت تسيبي نفسك كده للشيطان. طيب ايه يبقى جنه؟ وايه كمان يا بنات؟ صبر، الصيام صبر، لان الصيام فعلا صبر، لان انت صبرتي على شهواتك، وصبري على صبر على الماء البراد مش بتشربي، وصبر على الطعام انت جعانه جدا، وصبر على الغيظ انت بتغاظه مثلا من حد مش عارفه تقولها ليه، اذا خاصمك احد بتقولي اني صائم اني صائم، كل ده يبقى صبرت ولا لا؟ انما يوفى الصابرون اجرهم. علشان اجي يوم القيامه رب العالمين ينادى علي على اين الصابرون؟ احنا رب منهم. صبرتوا على ايه؟ ده احنا صبرنا على الجوع وعلى العطش وكذا. ولذلك صوموا يوم شديد العطش، اليوم شديد العطش، صوموا يوم شديد الحر، اليوم شديد العطش. نعم الحمد لله ان شاء الله. اصوم احسنتي، اصوم لاني لما بصوم بيرق قلبي، بحس بالفقير فعلا، بحس ان انا قدامي شهوات الدنيا، اطعام الدنيا، وباكل واشرب واتحلى وكذا، والفقير الناس محروم مش لاقي. يوم اقول ايه بقى؟ ده انا لو اقتسمت من طعامي عشان اكل الفقير هيبارك لي ربي في طعامي، ويبارك لي ربي سبحانه، ويبارك ربي فيما انفقته. ولذلك نيتك ان انت ان شاء الله باذن الله وانت بتاخدي ده بتصومي، احساسك ان انت لازم تتجدد عنك النيه في عطاء للفقير، والبحث عن الفقير، والبحث عن ايه؟ وسد جوعته، وسد جوعته. نعم احسنتي. لان الصيام يا بنات تقوى، لعلكم تتقون، لان الصيام لعلكم تتقون. لعلكم تتقون يعني ايه؟ الصيام بيخلينا من اهل التقوى. والتقوى دول بيبقوا فيهم ايه؟ صفاتهم ايه؟ يخافوا من الجليل، ويعملوا بالتنزيل، ويرضوا بالقليل، ويستعدوا اليوم راح. انت ليه صايمه؟ عشان ربي، عشان اجر وصواب ان شاء الله، عشان ايمانا واحتسابا، عشان ربنا سبحانه وتعالى طبعا عايز الاجر. ولذلك بصوم، علشان انا بصوم ايمانا، تصديقي لربي والامر ربي، تصديق وتصديق بين هذا الامر واحتساب للثواب، محتسب ان ربنا يعطيني لا يضيع اجر الصائم يعني. ها ها، بيعلمنا الصبر المراقبه يا بنات. لما تيجي تبص تلاقيك وانت صايمه، ما يبقاش يوم صومك زي يوم عدم صومك، لا طبعا، لانها الصوم عباده خفيه. لما تيجي تشوفي اعظم العبادات اللي فيها الاخلاص الصوم. ليه؟ انت في بيتك ما معكيش حد ابدا، لا يراك الا الله عز وجل، لا يراك الا الله عز وجل. عشان كده بقول لكم معلم كان في عنده ولد كده، او يعني التلميذ من تلامذته كان بيحبه، فيجد في ذلك الابن مراقبه، يعني عنده خشيه كده. فقال للولاد اللي عنده كل واحد ياخد فيكم فرخه، فاكرين القصه يا بنات؟ ويروح، مش فاكرينها؟ طيب، ويروح يذبحها في مكان ما يشوفوش حد ابدا. كل واحد جاب له الفرخه بقى مذبوحه تمام التمام اهي، الا الولد ده جاب له الفرخه كما هي. قال لي ما ذبحتش الفرخه زي بقيت زمايلك؟ قالوا لاني لم اجد مكانا واحدا لا يراني الله فيه. فانت قلت له روح حيث لا يراك احد، فالله يراني ويسمعني. قال لهم علشان كده بحبه، عشان كده بحب بنتي اللي تراقي، عشان كده بتحب بنتك اللي تتقي الله، عشان كده بتحب بنتك اللي بتسعى في مرضات الله. مكانة يا بناتي، اللهم ارزقني وإياكم هذه المكانة، أن نكون من الذين يراقبوا الله عز وجل. إذا نرجع للصوم تاني، هو خلاص الوقت ما شاء الله انتهى. أيوة نعم، عايزة دي جميلة جدا، عايزة أقول لكم إن الصيام ما يدخلش في المقصة يوم القيامة. يعني إيه؟ يعني لما عملتي مثلا مظلمة ياخد من كل حاجة منك، ويطرح عليكي في النهاية، إذا الثاني اللي عنده ده ما فيش اللي عنده ولا الذنوب، يقوم يطرح عليكي من إيه؟ ما خد منه خلاص، يعني أنت عارفة هي معادلة، يقعد ياخد من حسناتك، من حسناتك، من حسناتك، من حسناتك، من حسناتك، وبعدين بعد كده خلاص ما عادش عندك حسنات، يقوم يعمل فيكي إيه؟ من ذنوبه يطرح عليكي، نسأل الله لنا العافية. إلا الصيام لا يؤخذ منه، لا يقص منه، صيام قيل الصيام لا يقص منه، نسأل ربي سبحانه وتعالى. صيام شهر رمضان شعبان غير اعتيادي، هل هذا يقبل وهو غير معتاد على الصيام؟ لا مش مشكله، ما هو بقول لك ليه؟ اللي بتقول صيام شهر شعبان غير اعتيادي، يعني واحده بتسال السؤال ده، انا فهمت سؤالها، بتقول انا مش معتاد الصيام، لكن لما جيت في شهر شعبان ابتديت اصوم، هل هذا يقبل وهو غير معتاد على الصيام؟ لا يقبل باذن الله. لماذا؟ لان كان النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا بعد رمضان اكثر من شعبان، حتى قالوا انه صام كله، وبلغه العرب صام كله يعني منظم، لان ربنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا الا شهر رمضان. يبقى رمضان، وبعدين بعد كده انت عايزه تكسري من الصيام في شعبان، اكسري من الصيام في شعبان. عايزه تصومي النص الثاني اللي هو من بكره، من صومي النص الثاني من بكره اثنين وخميس وكده، الا يوم الشك. يوم الشك لا يكون الا لمن اعتاد الصيام اثنين وخميس وجاي من الشك دوم ايه اثنين او خميس. ده في الحاله دي ممكن تصومي تقربا الى الله عز وجل. سؤال اخر بتسال في الصيام، فالافضل صيام داود ام صيام الاثنين والخميس؟ هو صيام داود طبعا افضل. انا بقول لك اليوم الواحد طبعا، معلش بس عشان يخف من الوش، لا عشان يخف على امته، لكن ذلك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فخلاص لو مش قادره خلاص، لو مش قادره صومي الاثنين والخميس صومي، لكن صيام افضل الصيام صيام داود. خلاص يبقى الكلام. طيب اخت تقوم اخت تولى والدها وترك لها ولاخيها والدتها، توفى بس من غير نقطه. طيب توفى والدها وترك لها ولاخيها والدتها ورشه لاصلاح سيارات يديرها اخوها، ولما تقدم لها زوج ليتزوجها يحاول اخيها ان يساومها ان يقوم بتزويجها من هذا الزوج او الاخ بشرط تتنازل له عن في كده تتنازل له عن نصيبها. شوفوا طمع الدنيا يا بنات، اللي بيطمع في الدنيا دي علشان ما يديش ورث لاخواته البنات، وهذا يحرم من خطبه جدا، هيحرم من ميراث الجنه. يعني هو دلوقتي بيشتري الدنيا بالجنه، سبحان رب العرش العظيم. هي تخشى ان تفعل ذلك، يعني ان تفضل ذلك الان وهي لا تعلم هل سيتم زواجها ام لا، وايضا من هي ممكن جدا يعني هو ربنا يسامحه يعني، لان قد يكون الامر كده وقد ينتهي استمر هذا الزواج وقد ينتهي. فالمفروض ان هو ما يساومهاش، المفروض تبحث عن انسان يتقي الله ويتقول له يديها حقها. هل هناك عباده، هناك عباده مخصصه في الليل؟ لا لا، هي عباده مخصصه في ليله النصف اليوم او دعاء لها؟ ابدا ابدا، هذا بدعة. العباده طول شعبان يا بنات 2 و5 2 و5 2 و5 13 14 15 قيام الليل، المفروض ان انا بقيم الليل كل يوم. قيام الليل انت بتقيم الليل، المفروض انك يبقى لك وقت من قيام الليل كل ليله اللي ربنا قال فيه تتجافى جنوبهم عن المضاجع. فانت من دول ولا انت سايبه ده لحد الليله دي بس اللي هترفع فيها العالم يعني طول يعني سبحان الله ترفع فيها اعمالك؟ لكن لم يخص النبي صلى الله عليه وسلم اي باي حديث في هذا هذه الليله الا قوله هذه الليله، الليله دي يا بنات هذه الليله قال ربي، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقط، ما الخصاش بحاجه معينه ولا عباده معينه ولا ذكر ولا ذكر معين ولا دعاء معين ابدا، لكن هذه الليله ينظر ربي الى عباده فيغفر لهم جميعا المؤمنين، فيغفر لكل المؤمنين جميعا الا مشرك او مشاحن، الا مشرك او مشاحن. الحديث ده صحيح، الحديث الوحيد الصحيح فيه اللي هي هذه الليله. اذا لو كنت انت من اهل قيام الليل ونظر ربي كده هو في سته الليل الاخير وانت قاعده تصلي قيامك، هترفع عملك وانت ايه؟ هينظر اليك ربي وانت بتعملي ايه؟ يعني الامر سبحان الله، عشان كده نبتدي من بدري نعمل الطاعه علشان ما يجيش نخص مثلا ليله ما عملهاش النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان استمراره في العباده كان. نعم ويفطر حتى نقول انه ليس، فكان يفطر ويصوم في شعبان، ممكن ايام على بعضها ويفطر وايام على بعضها ويفطر، كان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص كده بالنسبه لنا يا بنات كله. والافضل صيام داود او صيام. نعم في اسئله، هنجيب دلوقتي الورق بتاع امتحاننا. هل يستحب الصيام بعد يوم 15؟ انا قلت لكم امشي على عادتك، صومي اثنين وخميس وصومي بعد كده، صومي صومي ما في شيء في ذلك ان شاء الله باذن الله. بس لو كان ليله الشك، اذا كانت ليله الشك يوم خميس وانت اثنين معتاده بنص الحديث يبقى خلاص صوميها، لكن لو ما كنتيش معتاده ما تصوميهاش. نعم برشام، واحدة بتاخد برشام عشان يسد نفسها عشان تعمل رجيم، الله يسامحها الله يسامحها فعلا، يعني واحدة عندها بتسد نفسها، لكن في حاجات كتير بتسد نفسها غير البرشام. أقول لك زي مثلا، أقول لك عندك امتحان الأسبوع القادم قرآن كاملة، إيه رأيك؟ لا أنا عارفة إن أنتم ما شاء الله بتسدوا نفسكم لحاجات دي. أنا مثلا أقول لكم ان انا مثلا ان شاء الله ناويه باذن الله، اللي المفروض يعني المفروض يعني انك ان شاء الله باذن الله تجيبي لي تقعدي قدامي كده جنبي واقول لك هديك امتحان القران كاملا، مش هتعرفي تاكلي صدقيني من غير حبوب يا حبيبتي والله، تعالي بس جنبي وان شاء الله ربنا يكرمك وهتطلعي مثبته القران، مثبته مثبته القران باذن الله. وخاسه وجميله جدا يعني. لا لا ما حكم صيام المرأة الحامل في الشهور الأولى إذا كان ضعفها ينقبض؟ لا خلاص تفتح جائز. الأدوية اللي تحت اللسان، عايزة أقول لكم يا بنات الأدوية اللي تحت اللسان اللي هي بتاعت مرضى القلب لا تفسر بفضل الله عز وجل. هذه الأدوية اللي هي بتاعت اللي بتوضع تحت اللسان لا تفطر، اللي بتحط تحت اللسان دي لا تفطر، بس مش مستيك يا حبايبي. ها زكاة الذهب، وهل زكاة الذهب تنفع للمستشفيات؟ اي ما هي زكاة الذهب زكاة بنتي بتدفعها للمستشفيات للمرضى لعلاج المرضى جائز. لكن لو انت هتجيبي حاجه تبقى ثابته، يعني حاجه ثابته بحيث مثلا عايزه تروحي مثلا تجيبي مثلا جهاز غسيل كلوي، الاولى يكون من الصدقه الجاريه، لان الصدقه الجاريه حاجه جامده ومسك موجوده. لكن الزكاه المفروض تنفق يعني. لكن على سبيل المثال مثلا واحد كان بيسال يقول ايه، ان هو مثلا عايز مثلا يشتري بعض المرضى ما عندهمش امكانيات يشتري مثلا صمام القلب او كذا، الحاجات اللي هي ضروريه ففي الحاله دي ممكن يجوز زكاه المال عليه. يجوز في ذلك ان شاء الله، بعض العلماء اجازوا في ذلك ان ممكن توفى زكاة المال فيها. نعم 2.5% حبيبتي النصاب 82.5 في 83 فكره. بس لكن في نقطه مهمه جدا في الوقت الحالي، لو جيت تبصي ال 83 جرام دي ان شاء الله تبقى بكام؟ بكام؟ ها؟ يبقى لا اكتر يعني، يبقى يدفع زكاة ماله بعد ما يبقى عنده 20,000 جنيه. ايه؟ 80 جرام ال 80 جرام ب 150. والله شوف بنتي شكلها جرام بكام بس؟ حد تاني بنات شهر تاني؟ اغلى امي. ها؟ ال 80 ده ال 80 جرام بكام يا بنتي؟ 82. تخيلي الفقير ياكل، اذا كان دلوقتي ده عنده 24,000 مش هتطلع زكاه ماله، الفقير ياكل ازاي بقى؟ ولذلك قيل قيس يقول بعض العلماء بيقولوا دلوقتي ان بياخدوها بالايه؟ بالفضه، فبتبقى اقل النصاب اقل شويه. لا يا بص هقولها لك يعني عشان اكون صادقه معاكي، اقوال العلماء في زكاه الذهب والفضه، زكاه اللي بيقول لك ايه؟ طبعا بالنسبه للذهب البعض بيقول انها لو كانت كله له دليل، اذا كانت بتلبس الذهب ده في فريق العلماء بيقول كده فما تطلعش ايه؟ زكاته، اذا كانت بتتزين بيه. لكن لو هي حطاه وعندها كميه ذهب وهي بتلبسه ومتغير فيهم علشان ما تبقاش لا، هي النقطه دي يبقى عليها طبعا عليها زكاه مال، لان ده مال فعلا مدخر. وكل سنه والاولى يعني طبعا الفريق بيقول لك ايه؟ بيقول لك انها للزينه لا، لكن اما المدخر مفيش فيه كلام لازم تطلع سنويا. لكن لو كانت الكميه اللي بتكون في الزينه دي كتير وهتجد ان هو مدخر وما بتلبسهاش دايما يبقى برضه اصبح مدخر، يبقى الاولى ان هي تعمل ايه؟ تطلع زكاه منها طبعا، لان ربنا اللي اعطاها ده كله، ده ربنا سبحانه وتعالى الكريم. نعم. اسمعوا السؤال ده مهم جدا يا بنات، اصل بعض الستات عايزه تصرف فلوس على جوزها وتدخل الفلوس فيها تاني، يعني فاهميني ازاي؟ وقاعدين في بيت واحد؟ طيب. زكاه المال للزوج او الاولاد بس بس هنفتح بقى في الموضوع شويه عشان بعض الستات النساء بتعمل ايه؟ بتبقى عندها زكاه مال فتروح عامله ايه؟ هي مش عايزه تخرج زكاه الناس دلوقتي، كثير من الناس مش عايزه تخرج زكاه مالها بره بيتها. فتروح عاطيه زكاه مالها لزوجها واولادها، مع ان لو انفقت على زوجها واولادها من الصدقه لكان اولى وكانت بقت صدقه ليها. لكن هي عايزه تدخل، هتبقى تنفق تديله عشان يجيب اكل؟ اللي سالتني ماشي دي بتديله عشان يجيب اكل وهي تاكل منه؟ ما شاء الله لا قوه الا بالله. ما هو ده السؤال انا عايزه اوصله، يعني هتاكل زكاه مالها مره تلف في الدايره وتاكل زكاه مالها مره ثانيه، تقول لجوزها بقى ايه؟ انت كان عليك مثلا خد زكاه مالي، يقول لها انا مش هجيب لك اوضه حلوه كده كمان، راحت جايه لها اوضه بزكاه مالها. ايه ده؟ عنده دين ممكن، عنده دين ممكن، عنده دين ممكن. عمليه عايز يعمل عملية ممكن. يعني مش لاقي الدواء وعلاجه ممكن. لكن هي لكن أما إذا كانت المسألة عشان نخرجش المال برة لا. لكن علشان يدخل المال تاني ليها يروح بقى معاه زكاة المال في جيبه يقول لها جبت لك النهارده هديه بمناسبه الفلوس اللي تهالي ده يبقى بالظبط كده ده احنا بنتحاور عشان نرجع تاني الفلوس تجينا ده طبعا لا. ايوه حبيبتي تديني مسؤول زوجات مالها ايه؟ عشان الولاده السؤال ده يبقى اسمع السؤال ده نهاجر وترى وقدام عايز يخش طيب ماشي خد اكتبهم لي انا كنت سمعت ان زكاه الذهب بتطلع مره واحده انا دلوقتي مثلا عندي شويه ذهب انا بقول لك لكن عارف السلام انا اصلا عندي شويه ذهب مثلا وسفير حطيت مثلا يعني حتى انا مثلا ان انا مثلا ان كل سنه ابيع حاجه عشان اطلع زكاه ولا طلعت الفلوس يعني ابيع من الذهب مثلا اللي عندي عشان اطلع هو مدخر ومدخر يعني بلبسه حاجات وسهل للمطش حاجات مش يعني انا حاجات تبيني بيهم عندكيش بيتاخد بقى بالراي الثاني اللي ما هو الزكاه لكن لو انت شايله